تحية كاريوكا أو 80 عاما من حياة المصريين. كان لوفاة الراقصة والممثلة المصرية الشهيرة تحية كاريوكا في شهر سبتمبر 1999 دوي ملحوظ لا يمكن أن يستغربه أي مصري في مثل عمري. سمع اسمها يتردد وصورها يتكرر نشرها منذ الأربعينات كأكبر وأشهر وربما أجمل راقصة مصرية، واستمتع بمشاهدة أفلامها في الخمسينات التي أصبح بعضها من كلاسيكيات السينما المصرية، ثم فوجئ بنجاحها أيضا كممثلة مسرحية إذ كونت فرقة مسرحية تحمل اسمها وقدمت مسرحيات سياسية كانت من أكثر المسرحيات رواجا في أواخر الستينات، ثم شهد استمرار نجاحها كممثلة سينمائية في السبعينات على الرغم من تقدمها في السن، ثم فوجئ مرة أخرى بنشاطها السياسي والنقابي في الثمانينات عندما اتخذت مواقف شجاعة للدفاع عن حقوق الفنانين المصريين في مواجهة السلطة وللدفاع عن حقوق الفلسطينيين في مواجهة إسرائيل. بل وحتى في التسعينات بالرغم من تجاوزها 70 من عمرها ظلت أخبارها وصورها يتكرر نشرها في الصحف والمجلات في أحاديث صحفية أو في أخبار حصولها على جائزة أو شهادة تقدير في مهرجان أو آخر، حتى سمعنا فجأة خبر وفاتها فكان لابد أن يكون له هذا الدوي. نعم، لتحية كاريوكا منافسون أقوياء في هذه الشعبية، فوفاة عبد الحليم حافظ مثلا في منتصف السبعينات كان لها دوي أشد، حتى لقد أقدمت بعض الفتيات على الانتحار لدى سماع الخبر، وتظل ذكرى عبد الحليم حافظ حتى الآن، ورغم انقضاء ما يقرب من ربع قرن على وفاته، يحتفل بها سنة بعد أخرى، وتثير لدى الكثيرين مشاعر قوية، لا أظن أنها يمكن أن تستمر على النحو نفسه في حالة تحية كاريوكا. كان لوفاة أم كلثوم طبعا دوي أكبر من هذا وذاك، ولا شك أيضا في أن ذكرى أم كلثوم سوف تستمر لدى جيل بعد آخر من أجيال المصريين في إثارة مشاعر التقدير والعرفان بالجميل. ولكن لابد أن نلاحظ بضعة أمور تميز حالة تحية كاريوكا عن غيرها، منها أن جزءا كبيرا من الحنين الذي تثيره ذكرى عبد الحليم حافظ يتعلق بارتباطه ببداية ثورة 52 وارتباط أغانيه بتطورات مصر السياسية والاجتماعية التي تولدت عن هذه الثورة، بل وحتى أغانيه العاطفية كانت إلى حد كبير تمثل تطورا في طريقة التعبير. كانت الثورة أيضا عاملا مهما من عوامل ظهوره ودعمه. أضف إلى هذا أن الموسيقى والغناء أكثر نفاذا في النفس بطبيعتهما من فن الرقص أو التمثيل، فقد تظل تذكر إلى آخر العمر لحنا أو أغنية سمعتهما وأنت صبي صغير، ويستمران في إثارة مشاعر مماثلة لما كنت تشعر به في صباك، وكأنهما قد تسربا إلى جهازك العصبي وأصبحا جزءا من كيانك، ولا يمكن أن يقال مثل هذا عن الرقص أو التمثيل مهما بلغ إتقانهما. فما سر تحية كاريوكا إذن؟ كانت تحية كاريوكا امرأة شديدة الجاذبية ورائعة الجمال مثلما كانت الأميرة ديانا مثلا، ولكن من المؤكد أن هذا لم يكن أهم ما في الاثنين. كانت تحية كاريوكا فضلا عن جمالها تتمتع بخف الظل وذكاء لا شك فيهما مما لم تتداوله الأخبار عن الأميرة ديانا، والمصريون يعلقون على هاتين الصفتين أم لعلهما صفة واحدة أهمية أكبر من الأهمية التي يولونها للجمال والرشاقة. تظل خفة الظل ليس فقط في أدائها التمثيلي ورقصها بل حتى في اسمها الذي اتخذته لنفسها، فكاريوكا اسم راقصة برازيلية تعلمتها وأدتها بنجاح في إحدى حفلاتها، وسمعت الناس يطالبونها بتأديتها الرقصة نفسها من جديد يوما بعد يوم. فما الذي يمنع من أن تسمي نفسها تحية كاريوكا بدلا من اسمها الأصلي بدوية علي محمد كريم؟ فأي اسم أظرف أو أكثر دلالا أو أكثر ملائمة للراقصة نجاحا من اسم كاريوكا؟ وهكذا تحول اسم الرقصة إلى اسم الراقصة، ثم تحول بالتدريج على يد المصريين إلى وصف للدلال نفسه. أما الذكاء فيظهر ليس فقط في الأقوال الكثيرة التي نقلت عنها أو مما اتخذته من مواقف جريئة ومدهشة في وقتها ثم أثبت الزمان صوابها، بل يظهر أيضا في رقصها نفسه، ذلك أن تحية كاريوكا جددت الرقص المصري حتى أصبح أقرب إلى أن يكون فنا من الفنون، بينما كان قبلها ولد كثيرات بعدها أقرب إلى أعمال الإثارة الجنسية. كان هذا على الأقل رأي أم كلثوم التي قالت عن تحية كاريوكا إنها كانت تغني بجسدها، وهذا هو أيضا فيما يبدو رأي الكاتب المرموق إدوارد سعيد في مقال كتبه عنها منذ حوالي 10 سنوات، فهو وإن لم ينفي عن رقصها عنصر الإثارة يؤكد غلبة الجانب الجمالي والفني في رقصها، فيقول عنها في هذه الفقرة الجميلة: قد تلجأ راقصات أخريات إلى الألعاب البهلوانية أو التلوي على الأرض كالحية، ولكن تحية كاريوكا لأن سحرها وتألقها يوحيان بشيء كلاسيكي وتذكاري احتفالي في الوقت نفسه. وأتذكر بصورة خاصة أنه منذ الشروع في الرقص وحتى استكمال العرض كان ثغرها يفتر عن ابتسامة صغيرة تطفح على الوجه المستغرق في تفكير ذاتي، وكأنها كانت تتأمل جسدها ذاتيا وتستمتع بحركاته، وكانت تلك الابتسامة تخرس أي بهجة مسرحية مقترنة بالمشهد وبالرقص، وتطهرهما بفضيلة التركيز المنصب على دواخلها العميقة وأفكارها الشاردة في النفس. ولكن موهبة تحيا كاريوكا كممثلة لم تكن بكل تأكيد أقل من موهبتها كراقصة. اكتشف هذا سليمان نجيب بعد ظهور تحيا في بضعة أفلام صغيرة، فرشحها لنجيب الريحاني لتمثل دور البطولة في لعبة الست فأدته ببراعة، واقتنع الريحاني بموهبتها فعرض عليها الانضمام إلى فرقته المسرحية، وهو ما لم يمنعه فيما يظهر إلا غيرة الأختين ميمي وزوزو شكيب. واقتنعت تحيا كاريوكا بأن موهبتها في التمثيل أكبر من موهبتها في الرقص، فلم تعد ترقص إلا كممثلة، وهكذا قدمت لنا أدوارا لا تنسى يلتصق بعضها بالذهن التصاقا، كالذي يحدث مع أكبر الممثلين الذي طبقت شهرتهم الأفاق. من ذلك المشهد الذي أدته في فيلم خلي بالك من زوزو في أوائل السبعينات وهي ترقص دون علم ابنتها سعاد حسني في بيت الشاب الثري حسين فهمي الذي يهيم بابنتها حبا وتهيم به، وكان الاثنان قد تعهدا على الزواج، ولكن أهله يريدون أن يفضحوا تحية كاريوكا ويعرفوا ابنهم بأن الفتاة التي يريد الزواج بها ليست إلا ابنة راقصة من راقصات شارع محمد علي. أثناء الرقص في هذا البيت الفخم ووسط هذا الحشد من علية القوم ينتاب تحية كاريوكا الشعور بأن هنالك شيئا غير طبيعي، نظرات الاحتقار أو الاستهزاء من الحاضرين وغمز بعضهم لبعض، ثم تظهر ابنتها فجأة وعلامات الفزع على وجهها. اضطر أمها وهي ترقص في هذا البيت، ويبدأ رقص تحية كاريوكا في التراخي ويفقد حيويته، ونظرات التساؤل والخوف ترتسم على وجهها وهي تحاول أن تفهم ما يجري، وهي ترفع ذراعيها إلى أعلى محاولة الاستمرار في الرقص دون أن تدري هل الأفضل أن تستمر أم تتوقف إلى آخره. كل من عرف تحية كاريوكا عن قرب يؤكد أنها كانت شديدة السخاء بمالها وعواطفها، تنفق المال بدلا من أن تكدسه، وتقدم المساعدة لسيئي الحظ من زملائها الفنانين دون أن يطلبوها. القصص تروي عما لها من فضل على عبد الحليم حافظ الذي أراد صاحب المسرح الذي كان يغني عليه في بداية حياته الفنية أن يستغني عنه وينهي عقده معه لأن الجمهور لم تعجبه أغنية من أغانيه، فهددت تحية كاريوكا التي كانت ترقص على المسرح نفسه بأنها ستخرج هي الأخرى إذا خرج عبد الحليم، فبقي الاثنان، وأعطت تحية لعبد الحليم 100 جنيه ليشتري لنفسه بدلة جديدة بدلا من تلك التي أفسدها له الجمهور. وتروي قصص مماثلة عن مساعدات قدمتها لبعض المخرجين الشبان عند بداية حياتهم الفنية، وللراقصة الشهيرة سامية جمال وللمغنية الشهيرة شادية إلى آخره. ومن الواضح أيضا دون أن نحتاج إلى من يؤكد لنا ذلك أنها كانت تعرف قدر نفسها، ولم يكن هنالك حد لطموحها، كانت امرأة لديها مقومات نجاح وكانت تعرف ذلك، ولم يصدها ضعف الهمة لحسن الحظ عن السعي إلى تحقيق ما هي مؤهلة له، كما أنها فضلا عن مواهبها وطموحها كانت تحمل قلبا جسورا بكل ما فعلته، وما لم تفعله يدل على ذلك. فها هي طفلة لم تتعد العاشرة بكثير تهجر بلدها الإسماعيلية لتبحث عن العمل والشهرة في القاهرة، ومنذ ذلك الحين تدفعها جسارة قلبها إلى أن تصل بالشيء إلى منتهاه، ولكن يحميها ذكاؤها من الذهاب إلى أبعد من الحد الأقصى المسموح به، ولا أقصد المسموح به قانونا، فالالتزام بذلك أمر سهل يراعيه معظم الناس، ولكن أقصد الحد الأقصى المسموح به أخلاقيا وفنيا، والالتزام بهذا هو الأمر الصعب والنادر حقا. وكأن بتحية كاريوكا كالعازف الماهر على آلة موسيقية يستغل في عزفه أقصى إمكانيات الوتر الذي يعزف عليه مهما كانت صعوبة هذا وخطورته دون أن يصدر نشازا. نعم إنها ترقص، ولكنها لا تصل برقصها إلى ما يجعله مجرد إثارة للشهوة، وهي ترقص في قصر الملك وأمام عينيه، ولكنها تنفي بشدة أن يكون معنى هذا أي تفريط في جسدها. ويحكي لي صديق فنان كان وثيق الصلة بها أنه حدث في الأربعينات أنها كانت ترقص في إحدى الملاهي الليلية عندما كان من عادات الملك فاروق أن ينتقل من ملهى ليلي إلى ملهى آخر في الليلة نفسها، فإذا بالملك يظهر جالسا إلى أحد الموائد في الملهى الذي ترقص فيه تحية كاريوكا، وإذا بها تذهب إليه لتعاتبه قائلة إن هذا المكان لا يليق بملك والأفضل له أن يعود إلى قصره، فيفعل. وهي قصة جميلة أحب أن أصدقها. ويروى عنها أيضا أنه عندما عرض عليها نجيب الريحاني أن تنضم إلى فرقته المسرحية في الأربعينات، وواجهتها الأختان ميمي وزوزو شكيب البطلتان في الفرقة نفسها بمعاملة فظة والاستهزاء والسخرية، ما كان منها إلا أن خلعت حذاءها وانطلقت إليهما لتضربهما بها، وهي تعرف أن مواهبها تسمح لها بالنجاح في السينما العالمية، ولما لا؟ فهل ممثلات هوليود أقل جمالا أو ظرفا منها أو أروع تمثيلا؟ ومن ثم فهي تتعلم الإنجليزية حتى تجيدها. وعندما عرض فيلمها شاب وامرأة في مهرجان كان في عام 56، تفتق ذهن تحية كاريوكا عن فكرة للدعاية للفيلم بالسير في شوارع كام مرتدية الملاء اللف والمنديل أبو أويا، وهو ما لا أعرف أن امرأة مصرية جرؤت على ارتدائه في أوروبا قبل تحية كاريوكا أو بعدها. ومن الواضح أيضا أنها كانت تحمل حبا طاغيا للحياة، يظهر في تعدد ما مارسته من فنون وانخراطها في العمل السياسي والنقابي، وثراء حياتها بالمتعة والسفر والأزواج وحضورها الدائم حتى بعدما تقدم بها السن في وسائل الإعلام وحفلات التكريم. فهي لم تحتجب قط عن أعين الناس حتى تحتفظ لنفسها في مخيلتهم بصورة لم تعد هي صورتها الحقيقية، كما فعلت بعض الممثلات الجميلات، إذ ما العيب في كبر السن؟ والجمال الحقيقي على أي حال هو الجمال الدائم الذي تنطوي عليه النفس ويظهر للناس في ألف صورة، وما كان لتحية كاريوكا نصيب كبير منه وهي تحب الأكل وتستطعمه، خصوصا ما كان حراقا منه شديد الملوحة كالفسيخ. عندما استجمع إدوارد سعيد شجاعته لدى زيارته لها منذ 10 سنوات وتجرأ أن يسألها كم مرة تزوجت تحية، وفي ذهنه بالطبع ما روى أنها تزوجت 14 مرة، وقفت منتصبة وواجهته بنظرة حادة، فسرها إدوارد سعيد بأنها تعني ثم ماذا. وحينما سألتها المخرجة نبيها لطفي في الزيارة نفسها لكي تخفف من توتر الموقف عمن أحبته من هؤلاء الأزواج ومن الذي تأثرت به أكثر من سواه، ردت تحية بحدة: لا أحد على الإطلاق، كانوا مجموعة رثة من الأوغاد. وأظن أننا يجب ألا نأخذ مثل هذه التصريحات مأخذ الجدي تماما، فمثل تحية كاريوكا كان لابد أن تبالغ في وصف حبها وسخطها، لا من باب الكذب ولكن من باب العواطف الجياشة، وكذلك أيضا فيما أظن من باب خيبة الأمل عندما تقترن بين ما ظفرت به من هؤلاء الرجال وما كانت تطمح إليه. ولكن أجمل الدلائل على هذا الحب الطاغي للحياة هي تلك الابتسامة الدائمة الشهيرة والتي كانت تبثها عيناها باستمرار. في حديث للمخرج الكبير صلاح أبو يوسف الذي أخرج لها أشهر أفلامها شباب امرأة، تبين أن هذه الابتسامة الدائمة كانت تخلق له أحيانا مشكلة كبيرة، إذ أنها كما يقول صلاح أبو يوسف: حتى في لحظات غضبها عيناها تبتسمان، وكان علي أن أبعد هذه الابتسامة عند تصوير مشاهد غضبها، ولجأت في ذلك إلى مدير إنتاج الفيلم أديب جابر وهو شاب لطيف، ولكني أسندت إليه مهمة سخيفة حيث كان يستفزها ويثير غضبها وهي تجري المكياج، فتأتي إلى التصوير والشر في عينيها، ويمكنك أن تلاحظ ذلك على وجه الخصوص في مشهد ثورتها على أقارب إمام شكري سرحان وهي تطردهم من بيتها وتلعن لهم زواجها منه. كل ما ذكرته فيما سبق يمكن أن يفسر افتتان الكثيرين بتحية كاريوكا ومحبة الكثيرين لها، ولكن لحياة تحية كاريوكا جانبا آخر لعله أهم ما يفسر ما أصاب الكثيرين من المصريين من وجوم لدى سماعهم بوفاتها. نعم، هنالك الحنين إلى الماضي والأسف لفقدان شخصية كان لها هذا الحضور القوي لفترة طويلة من الزمن، ولكن ربما كان الأهم من ذلك ارتباط تاريخ تحية، هذا الارتباط الوثيق بتاريخ مصر نفسها، إذ بكل منعطف تمر به تحية كاريوكا يرتبط بمنعطف في التاريخ المصري، وكذا تبدو لنا هذه الصفحة التي انطوت بوفاة تحية كاريوكا في سن 80، وكأنها تلخص تلخيصا وافيا تاريخ مصر خلال الجزء الأكبر من القرن 20. في أوائل الثلاثينات جاءت بدوية محمد كريم من الإسماعيلية إلى القاهرة وكانت تبحث عن عمل، وكانت مصر وقتها تعاني مثلما كانت تعاني كثير من دول العالم من الأزمة الاقتصادية الشهيرة وما ارتبطت به من كساد عام وانخفاض الدخول وزيادة أعداد المتبطلين. كانت القوات البريطانية لا تزال موجودة في القاهرة، إذ لم يتم رحيلها إلى منطقة قناة السويس إلا عقب الحرب العالمية الثانية، وكان إنفاق الجنود البريطانيين في القاهرة يخلق طلبا كافيا لازدهار بعض الملاهي الليلية التي كان أشهرها بلا شك ملهى بديعة مصباني بالقرب من كوبري الجلاء الذي ظللنا نسميه كوبري بديعة حتى الخمسينات، وهو الملهى الذي التحقت به تحية كاريوكا بعد وقت قصير من قدومها للقاهرة. فتاة جميلة ذات موهبة في الرقص لا شك فيها، تأتي إلى القاهرة في قمة الأزمة العالمية بحثا عن عمل مثل غيرها من الآلاف المؤلفة من المصريين الذين جاءوا أيضا إلى القاهرة من القرى والمدن الصغيرة أملا في العثور على فرصة للعمل نادرة الوجود. ولكن مصر في هذه الفترة كانت تشهد أيضا اتجاها جديدا وغير مألوف نحو تمصير أشياء كثيرة، أي حلول المصريين محل الأجانب في كثير من أوجه النشاط. كان طلعت حرب يؤسس الصناعات المصرية لإنتاج سلع تحل محل الواردات ويجمع مدخرات المصريين ليوجهها إلى الاستثمار لتحل محل الاستثمارات الأجنبية التي جفت منابعها بسبب الأزمة العالمية. وبدأ المصريون من الأطباء والمحامين والمهندسين وأساتذة الجامعة يحلون محل الأجانب، وكان الطابع المصري يتضح أكثر فأكثر في الموسيقى والغناء منذ سيد درويش بدلا من الطابع التركي، فلماذا لا يحدث الشيء نفسه في الرقص أيضا؟ قامت تحية كاريوكا بهذه المهمة، فكانت أول راقصة ناجحة تقوم بتمصير الرقص. وكما حل يوسف وهبي في المسرح محل جورج أبيض القادم من لبنان، حلت تحية كاريوكا محل بديعة مصباني الآتية أيضا من لبنان، لينتهي عصر سيطرة الشوام والأرمانتا على الرقص المصري. كان هذا في منتصف الثلاثينات، ولكن المناخ الاقتصادي والاجتماعي بعد 10 سنوات كان مختلفا تماما. كانت الحرب العالمية الثانية قد جاءت وانتهت، وقد جلبت الحرب التضخم بدلا من الكساد، وزادت فرص العمالة بسبب حاجات قوات الحلفاء من الحرب بعد شيوع البطالة في الثلاثينات. ولكن هذا الرخاء المؤقت جلب معه توترا في القيم الاجتماعية يذكر المرأة بشدة، وإن كان حينئذ على نطاق أضيق وبدرجة أقل، بما جلبته سنوات الانفتاح في مصر في السبعينات. لقد شعت في مصر في منتصف الأربعينات ظاهرة الإثراء السريع التي تصاحب التضخم عادة، وهو نوع من الثراء يكون غالبا نلبت الصلة بالاستحقاق وقوة الصلة بالحظ والشطارة. ومع التضخم والإثراء السريع سال لعاب الناس تلهفا على الصعود الاجتماعي بأسرع طريق، ولو كان على حساب القيم السائدة والأخلاق. في تلك السنوات انتشر تعبير غنى الحرب، وتكرر ظهور الرسوم في الصحف التي تصور رجلا بالغ السمن عظيم الثراء تتدلى سلسلة الساعة الذهبية من جيب الصدير الذي يلبسه، ولكنه جاهل تمام الجهل، لا يعرف حتى مبادئ القراءة والكتابة. في هذه الظروف كان نجيب الريحاني يعد فيلم لعبة الست الذي عرض لأول مرة في سنة 46، وكان يدور حول أسرة مصرية الزوجان فيها عبد الفتاح الأسري وماري منيب يحاولان تحقيق هذا الثراء السريع باستخدام المواهب المتعددة لابنتهم الجميلة تحية كاريوكا. فإذا لم تنجح حيلهما في جعلها نجمة سينمائية كبيرة، عرضوها للزواج من ثري لبناني، رغم أنها كانت متزوجة بالفعل من موظف مصري رقيق الحال يحبها وتحبه نجيب الريحاني. تنتهي القصة بالطبع بما يحب المشاهد المصري أن يراه، تعود تحية كاريوكا إلى نجيب الريحاني وتنتصر الفضيلة، فالثري اللبناني يكتشف الخدعة ولا يرضى أن يشتري بماله زوجة رجل آخر، ويظهر للجميع أن المال ليس كل شيء وأن الشرف أهم من المال، وهو درس لم يكف المصريين عن سماعه في جميع العصور، ولكنه يكون ملائما بوجه خاص في فترات التضخم والإثراء بلا سبب كوسيلة لتطمين من لم ينجح في الإفادة من التضخم بأنه هو الفائز في النهاية، ومهما طال الانتظار فكل شيء جميل بما في ذلك تحية كاريوكا. بعد انتاج هذا الفيلم بخمسة أعوام كان الفدائيون المصريون يقومون بعملياتهم البالغة الشجاعة ضد جنود الاحتلال الإنجليزي على امتداد قناة السويس، وكان هذا العمل يسانده تأييد كاسح من الشعب المصري بل ومن حكومة الوفد التي تسلمت الحكم بعد نجاح ساحق في الانتخابات عام 50. كانت هذه الأعمال الفدائية وما أدت إليه من نفاذ صبر قوات الاحتلال في مصر هي أحد الأسباب المؤدية إلى حريق القاهرة في يناير 52. وكان المدهش أن تحية كاريوكا ساهمت مساهمة نبيلة للغاية لإنجاح هذه العمليات الفدائية باستخدام سيارتها في نقل بعض ما يحتاج إليه الفدائيون من عتاد ومواد متفجرة. ولم تلبث ثورة يوليو 52 أن قامت، فقلبت الأمور في مصر رأسا على عقب، وتحمس لها الناس عند قيامها حماسة منقطعة النظير. ولكن حدث بعد عامين فقط 54 أن شب الخلاف بين من كان يعتبره المصريون جميعا قائد الثورة محمد نجيب وقائدها الفعلي الذي كان حتى ذلك الوقت متواريا في الظل جمال عبد الناصر. غضب المصريون بشدة على إعلان مجلس قيادة الثورة عزل محمد نجيب، وأصابت الناس لبضع شهور درجة لا يستهان بها من الإحباط، إذ استولى عليهم الشعور بأن فرحهم بقيام الثورة في 52 ربما كان متسرعا، وأن الأمور السيئة لا تتغير بهذه السهولة، وقد يكون هنالك قانون طبيعي مؤداه أن صاحب السلطة يجب أن يتجبر، وأن السلطة مفسدة، والسلطة المطلقة لابد أن تؤدي إلى الفساد المطلق. فإذا كان الملك والملكية قد زالا، فربما كان العهد الجمهوري الذي أعلن في 1953 ليس إلا ملكية مستترة. صدرت عن تحية كاريوكا في هذه الفترة، أو على الأقل نسب إليها قولها: ذهب فاروق وجاء فواريق، أي أن المستبد الواحد حل محله عدة مستبدين، قصد بذلك بالطبع الاثني عشر ضابطا المكونين لمجلس قيادة الثورة وقتها. ونقل لعبد الناصر هذا القول، فكانت نتيجته أن وضعت تحية كاريوكا في السجن 100 يوم، ولكن سرعان ما عاد الصفاء بين تحية كاريوكا وبين ثورة يوليو في 56، وهي السنة التي عادت فيها أيضا الصفاء بين الثورة وسائر المصريين، وعلى الأخص بعد قيام عبد الناصر بتأميم قناة السويس. كانت الثورة خلال السنوات الأربعة قد ذهبت بحركة التمصير شوطا أبعد بكثير مما حدث في الثلاثينات، وكان تأمين القناة بالطبع مثالا عظيما من أمثلة هذا التمصير. وقد ظهرت عقب الثورة مواهب مصرية كثيرة في مختلف جوانب الحياة الثقافية، كانت محرومة من التعبير عن نفسها قبل الثورة، من الأدب والشعر إلى التأليف والموسيقى والغناء إلى التمثيل المسرحي والسينمائي إلى آخره. وأصبح بمقدور مصر الآن أن تنتج فيلما سينمائيا ليس فقط مصريا صرفا، بل وعلى درجة من الكفاءة يمكن بها أن ينافس الأفلام العالمية المعروضة في مهرجان كان السينمائي. في 56 رؤي أن فيلم شباب امرأة لصلاح أبو يوسف وتحية كاريوكا وشكري سرحان هو على مستوى من الجودة تسمح له بالذهاب إلى كان، فلما اعترض البعض على ذلك مرددين ذلك القول السخيف بأن الفيلم يظهر مصر بصورة سيئة لمجرد أن فيه مناظر فقر وفلاحين ويصور حياة بعض الشرائح الدنيا من المجتمع المصري وليس سكان القصور الباهرة ممن اكتسبوا عادة الغرب البهيجة، رؤى أن يعرض الأمر على جمال عبد الناصر للبت في الأمر، هل يذهب فيلم شباب امرأة إلى كان أو لا يذهب؟ فأحال عبد الناصر الأمر إلى لجنة برئاسة الدكتور حسين فوزي المثقف الكبير للإدلاء بالرأي. رأى الدكتور حسين فوزي أن الفيلم صالح لتمثيل مصر في مهرجان كان، وإن عبر عن أسفه لأن الفيلم انتهى بهذه النهاية المأساوية للبطلة تحية كاريوكا التي لم ترتكب في الفيلم ما تستحق عليه هذا العقاب. كان دور تحية كاريوكا في الفيلم دور امرأة جذابة في منتصف العمر، شفعات تستبد بها شهوة الجنس فتوقع في حبالها شابا قرويا ساذجا، شكري سرحان أو إمام، الذي جاء من قريته إلى القاهرة ليدرس في دار العلوم، واستأجر حجرة في بيت شفعات، ووقع في غرامها وترك خطيبته البريئة من أجلها. كان لشفعات علاقات قديمة برجل طاعن في السن، عبد الوارث عصر، تركته عندما أصبح عاجزا عن إرضائها، ووقعت في حب هذا الشاب القروي. هذا الرجل كان يرى كل ما يحدث، ويحترق من الغيرة والغضب، وينتهي به الحال إلى قتلها، فينقذ هذا الشاب من ورطته ويعيده إلى خطيبته، والمفترض أنه بذلك يخلص العالم كله من شر هذه المرأة اللعينة. كان الجمهور يتعاطف تماما مع الرجل الغيور ويأسف لمن حضر إليه حال الشاب القروي، ومن ثم تعاطف تماما مع نهاية شفعات هذه النهاية البشعة. ولكن حسين فوزي لم يكن يرى أن شفعات فعلت شيئا خطيرا، بل لعلها لم تخطئ على الإطلاق، إنها في رأيه لم تفعل أكثر من أنها علمت الشاب القروي بضعة أشياء عن الحياة لابد أنه سيستفيد منها في مستقبل حياته. عندما سئل مخرج الفيلم صلاح أبو سيف عن رأيه فيما قاله حسين فوزي بعد مرور نحو 40 عاما على الفيلم، وهل لو أخرج الفيلم في منتصف التسعينات كان من الممكن أن يغير نهاية الفيلم فلا يجعلها تلك النهاية المأساوية للبطلة، قال صلاح أبو يوسف: نعم الآن ممكن، أما وقتها فكان صعبا، فالعقلية تغيرت. المهم أن نهاية الفيلم بقيت دون تغيير، وسافرت بها البعثة المصرية إلى مهرجان كان برئاسة يحيى حقي، واستقبل الفيلم استقبالا حسنا. ولكن حدثت لتحية كاريوكا خلال المهرجان حادثة مهمة تنطوي على أكثر من مغزى. كان العام هو 1956، والتوتر شديدا بين مصر وإسرائيل، فلنا أن نخمن ما كان عليه شعور المتعاطفين مع إسرائيل نحو الفيلم المصري والمصريين عموما. وكان من هؤلاء الممثلة الأمريكية سوزان هيوارد، التي صدرت عنها عندما تسلمت دعوة إلى حفلة مصرية بالمهرجان عبارة فيها إهانة لمصر والمصريين، فما كان من تحية كاريوكا إلا أن أشبعتها سبابا، ونحن نعرف تماما قدرة تحية كاريوكا على ذلك، بل قيل في إحدى الروايات أنها خلعت فردة حذائها وانهالت على سوزان هيوارد بالضرب. ورغم أننا نعرف أيضا من مواقف أخرى سابقة سرعة لجوء تحية كاريوكا إلى استخدام حذائها هذا الاستخدام، فإني أشك في صحة هذه الرواية وأميل إلى تصديق الروايات الأخرى الأقل حدة. المهم أن الإهانة لم تمر بسلام ونالت سوزان هيوارد ما تستحق عليها، وكفى عبد الناصر تحية كاريوكا على موقفها بمنحها جائزة على دورها في الفيلم. يقال أن المسرح بعكس السينما منبر طبيعي لتوجيه النقد السياسي للسلطة ولو من طرف خفي، ومن ثم يميل إلى الازدهار في فترات التذمر والسخط على الحكومة. وربما كان تفسير ذلك أن التمثيلية المسرحية أقرب إلى فن الخطابة بما تنطوي عليه من التقاء مباشر مع الجمهور، بعكس السينما التي يواجه فيها الكاتب والممثل جمهورهما من وراء آلات التصوير، وليس هنالك سبيل لتحسس رد الفعل المباشر من جانب الجمهور لما يقال في الفيلم. أيا كان نصيب هذه النظرية من الصحة، فإن تحية كاريوكا تحولت من السينما إلى المسرح في نهاية الستينات، حيث كونت فرقة مسرحية باسمها، قدمت مسرحيات سياسية ناجحة، وتضمنت إشارات نقدية كثيرة للحكم، واستقبل الجمهور هذا النقد بحماسة، إذ كان ذلك عقب هزيمة 67، وشعور الناس بالإحباط قد بلغ ذروته، بل اضطرت الحكومة إلى وقف بعض مسرحياتها. ويقول محمد دياب مجلة المصور أول أكتوبر 99 إن تحية كاريوكا كانت تخرج للجمهور الواقف خارج المسرح وتخبره بأن الحكومة هي التي أوقفت المسرحية. في أوائل السبعينات كانت تحية كاريوكا قد قاربت الستين، ومن ثم كان من المناسب جدا أن تقوم بدور والدة سعاد حسني في فيلم خلي بالك من زوزو، وكان أداؤها رائعا كالعادة كما سبق أن أشرت. ولكن الفيلم بأسره كان ذا مغزى مهم في التعبير عما بلغه تطور مصر الاجتماعي بعد ربع قرن من قيام ثورة 52. كانت مصر وقتها تمر بفترة من الحراك الاجتماعي السريع وغير المسبوق في تاريخ مصر الحديث، وكان دورا سعاد حسني وتحية كاريوكا يمثلان هذا الحراك الاجتماعي تمثيلا بالغ الوضوح. فالأم راقصة متواضعة ولكن البنت طالبة في الجامعة، وليس هنالك ما تختلف فيه ظاهريا على الأقل عن زميلها الثري حسين فهمي الذي يقع في حبها وتقع في حبه، ولا تأتي المشكلات إلا من اختلاف أصلها الطبقي عن أصله. والأم بعادتها القديمة وانتمائها إلى تلك الشريحة المظلومة من شرائح المجتمع المصري لا يمكن أن يأخذ عليها المجتمع شيئا غير الفقر، وابنتها سعاد حسني أمامها كل الفرص المتاحة للتقدم ونسيان الماضي، الجمال والذكاء والتعليم والطموح وخفة الظل. شأنها في ذلك شأن الآلاف المؤلفة من شباب مصر الذين كانوا يتلقون تعليمهم الجامعي في هذه الفترة بعد أن كسرت الثورة الحاجز الحديدي الذي كان يمنعهم من دخول الجامعة ومن الصعود الاجتماعي. ومن الممكن للمرء أن ينظر إلى تحية كاريوكا في الفيلم وكأنها تسلم المسؤولية بعد أن أصابها التعب والإنهاك والسمنة للجيل الأصغر من الموهوبين والموهوبات من المصريين، ولكن هذه السيدة الفذة تحية كاريوكا لا تستسلم للسن بهذه السهولة. قد يكون الرقص والتمثيل السينمائي والتمثيل المسرحي قد أصبحوا عملا صعبا، ولكن هنالك أشياء أخرى كثيرة يمكن عملها وتحتاج إلى من يقوم بها. ففي سنة 88 سافرت إلى أثينا وقبرص مع مجموعة من الفنانين المصريين للاشتراك في تظاهرة جريئة لتأييد انتفاضة الفلسطينيين، وقامت بجمع التبرعات لهم، ثم اشتركت في اعتصام مع الفنانين المصريين وفي الإضراب عن الطعام احتجاجا على قانون سيء للنقابات الفنية. وفي أوائل التسعينات كانت تحية كاريوكا قد بلغت السبعين، وعندما زارها إدوارد سعيد في بيتها في ذلك الوقت وجدها ترتدي ثوبا حالك السواد وذا أكمام طويلة تغطي ذراعيها، وكانت تغطي ساقها بجوارب سوداء أيضا كما يليق بامرأة مسلمة ورعة. كانت أقل بدانة من ذي قبل ولم يلح عليها أي مظاهر ابتذال، وعند نقطة ما انقطع الحوار بفعل أذان المغرب، وعلى الفور توقفت عن الكلام وانغلقت عيناها ومدت ذراعيها رافعة راحتيها إلى الله ورددت الأذان وراء المؤذن. وكأن تحية كاريوكا بعد أن سايرت تطور المجتمع المصري خطوة بخطوة، التبصير والعمل الفدائي ضد الإنجليز والتعاطف مع محمد نجيب ثم مع عبد الناصر والدفاع عن سمعة مصر ضد كارهيها ونقد الحكم بعد النكسة والانتصار للفلسطينيين والاستقلال الفنانين ضد السلطة إلى آخره، كأنها بعد أن فعلت كل هذا وجدت مصر قد ارتدت الحجاب أي غطاء الرأس فتحجبت هي الأخرى. وهي في تحجبها شأنها في ذلك شأن الغالبية العظمى من المتحجبات في مصر، وبعكس عدد محدود من الفنانات التي اتخذن من الحجاب مصدرا للثراء لم تتاجر بالدين، بل تحجبت بإخلاص تام ودون غرض، كما أنها في أيام الشباب والجمال وافتتان الرجال بجمالها لم تلجأ مثلما لجأت الكثيرات من الراقصات إلى بيع جمالها للرجال، بل تزوجتهم. لقد فعلت كل ما فعلته في حياتها العامة والخاصة بإخلاص تام، الرقص والتمثيل ونقد الملك ونقد الثورة وضرب أو سب سوزان هيوارد إلى آخره. وكذلك كانت علاقتها الشخصية، وكان من الطبيعي والحال كذلك ألا تترك وراءها مالا وفيرا، ولكنها تركت الكثير من الأعمال الفنية الممتازة والكثير من المحبين. زارتها إحدى الصحفيات عفاف علي قبل وفاتها بشهور قليلة، وسألتها عما إذا كانت لو قدر لها أن تبدأ حياتها من جديد تفعل ما فعلته من قبل وتعيش مثلما عاشت، فأجابتها تحية كاريوكا: بصراحة لا، بل أعيشها كما أعيشها الآن. إني أشعر بسعادة كبيرة في التقرب من الله، حياة هادئة بدون صخب وضوضاء وشهرة. ثم أضافت: وكانت جدتي لأمي تقول لي: يا بنت أنت مجنونة، في حد يفرج الناس على جسمه بالشكل ده؟ وقتها كنت أضحك ولا أهتم، ولكن الآن أشعر بقيمة كلامها. وأنا من جانبي لا أشك في أن تحية كاريوكا كانت في هذه الإجابة تعني ما تقول، ولكن لا أظن بالمرة أنه كان من الممكن أن تنفذه، ولا أعتقد أنه كان من الممكن ولا من المتصور أن تتجه تحية كاريوكا إلى التحجب والتدين الشديد في الثلاثينات أو الأربعينات بالضبط، كما أن مصر لم يكن من الممكن أن ترتدي الحجاب في الثلاثينات أو الأربعينات، كان هذا متصورا فقط في الثمانينات أو التسعينات فيما يتعلق بمصر وتحية كاريوكا على السواء. إدوارد سعيد، أو قصة فتى عربي غريب الوجه واليد واللسان، بصوت مي مجدي. ها هو ذا إدوارد سعيد، هذا الرجل الذي لا يهدأ ولا يكف عن العمل، يقدم عملا أدبيا رائعا، وبعد أن كتب كتبه ومقالاته الممتازة في الدفاع عن قضية فلسطين وفي فضح الاستشراق وفي النقد الأدبي، يقدم سيرة ذاتية أو بالأحرى ذكرياته عن فترة صبا وشبابه، فيخاطب منا جانبا لم يخاطب من قبل، لا يكتب كفلسطيني ولا كمؤرخ للسياسة ولا كناقد للأدب، بل كأديب، أو بالتعبير الشائع الآن يقدم لنا عملا إبداعيا. فإذا ظن من يقبل على قراءة كتابه Out of Place أنه سيتعرف من خلاله على الخلفية التاريخية للتكوين الفكري لإدوارد سعيد أو لتكوينه السياسي أو على أثر مأساة فلسطين بالذات على هذا التكوين الفكري أو السياسي، فإنه سيخيب ظنه، لكنه سيظفر بعمل أدبي رفيع المستوى فنيا وإنسانيا. حدد الكاتب منذ البداية الطريق الذي سيسير عليه في روايته للأحداث، لا يسمح بأي انحراف عن هذا الطريق، لا يخدم السياق العام لقصته. نعم، هناك تعرجات هنا وهناك، ولكنها تعرجات مبررة ولا تبعد بنا أكثر من اللازم عن المسار الأصلي الذي نعرف دائما أننا على وشك الرجوع إليه. يجب ألا يتوقع القارئ إذن أي استطراد في شرح المأساة الفلسطينية، رغم أهمية هذه المأساة في حياة المؤلف، أو في وصف تقلبات الحياة السياسية في مصر رغم آثارها المباشرة على حياة أسرته. القصة لها محور واحد تدور حوله وتعود إليه دائما، والأحداث تروى كما تراها عين إدوارد سعيد، فهو كأي روائي متمكن لا يسمح أن تنتقل الكاميرا التي تلقط الصور من يد إلى يد، بل يحكي لك القصة كما رآها هو وعلى مسؤوليته هو دون غيره. هذا المحور الذي تدور حوله القصة يلخص عنوان الكتاب Out of Place، الذي ترجمه البعض بعبارة خارج المكان، وقد يكون الاغتراب أو المغترب تعبيرين أقرب إلى المعنى المقصود. ذلك أن إدوارد سعيد إذ يستعيد أحداث حياته ومشاعره يجد أن أكثر هذه المشاعر ثباتا واستمرارا هو هذا الشعور بالاغتراب أينما كان، ضعه في القاهرة أو بيروت أو برينستون أو نيويورك تجده يشعر بالغربة ومفتقرا للشعور بالانتماء إلى المكان الذي وضع فيه، ومن ثم فهو يكاد دائما يحمل كل متاعه معه وكأنه لا يتوقع أبدا أن يعود إلى المكان نفسه. القصة إذن هي قصة هذا الشعور بالاغتراب، وتراه في مكان بعد آخر، من يوم مولده في القدس في عام 1935، حيث أعطى وهو الابن المولود من أب فلسطيني وأم فلسطينية هذا الاسم غير العربي تيمنا باسم ولي عهد بريطانيا، وحتى حصوله على الدكتوراه من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة التي يحمل اسمها وجنسيتها من دون أن يشعر قط بأنه ينتمي إليها. كيف تولد هذا الشعور القوي بالاغتراب وبقي معه في كل مكان عاش فيه؟ نعم، الأب والأم فلسطينيان، والولد ولد في القدس، ولكن الأب هاجر إلى الولايات المتحدة في سن مبكرة وعاش هناك 10 سنوات، ثم استقر في القاهرة لا في فلسطين. والعودة للاستقرار في فلسطين حتى لو رغب في ذلك أصبحت مستحيلة منذ أن بلغ 13 من عمره حينما ضاعت فلسطين نفسها. صحيح أن الأب نجح في مصر نجاحا باهرا وأصبح من رجال الأعمال الواسع الثراء، لكن هذا النجاح نفسه وهذا الثراء جعل نمط حياة الأسرة أقرب إلى نمط معيشة الأوروبيين منها إلى نمط حياة أهل البلد من المصريين. فإدوارد يرسل إلى مدرسة إنجليزية بعد أخرى ويتعلم رياضة التنس في نادي الجزيرة في ضاحية الزمالك، ويتلقى دروسا في البيانو، والموسيقى التي تسمع في البيت هي الموسيقى الأوروبية الكلاسيكية، والأب يتكلم أساسا بالإنجليزية، وليس هناك ممن حوله من يتكلم بالعربية بطلاقة إلا أمه. ومن ثم فقد ظل إدوارد سعيد طوال حياته لا يعرف ما هي لغته الأصلية، العربية أم الإنجليزية. عندما يكون الولد في القدس في سن 12، 1947، يرسل إلى مدرسة كل مدرسيها من الإنجليز، فإذا بدا تدهور الأوضاع السياسية منذرا بقيام حرب بين العرب واليهود، تعود الأسرة إلى القاهرة، ويوضع الولد في مدرسة فيكتوريا، وهي أيضا مدرسة إنجليزية يستمر فيها شعور الولد بالغربة، فالطلبة المصريون فيها لا يعدونه واحدا منهم بل يعدونه من الشوام، والمدرسون الإنجليز يمثلون في نظره دور المحتلين الغاصبين ممن يجوز التمرد عليهم والخروج عن طاعتهم، فينضم إدوارد أيضا إلى فريق الطلاب المشاغبين والمتمردين على السلطة. فإذا بلغ التمرد أقصى وعقبته مدرسة فيكتوريا في ضاحية المعادي بالفصل، عاد ذليلا منكسرا إلى أهله، فيشرع الأب في ضربه بالصوت، ثم يرسله وهو في 16 إلى مدرسة داخلية في الولايات المتحدة حتى يتمكن الولد من الحصول على الجنسية الأمريكية قبل فوات المهلة التي يحددها القانون الأمريكي. في المدرسة الداخلية الأمريكية يشتد شعور الولد بالغربة، فهو الآن عربي بين أمريكيين، لا يعرف أحد من المحيطين به شيئا عنه ولا يبالي أحد به، وعلى رغم أدائه الأكاديمي الممتاز في المدرسة الأمريكية تحرم المدرسة من التكريم الذي يستحقه في حفلة التخرج، وتسبغ بدلا منه على طالب يليه في الترتيب وأقل تفوقا منه ولكنه أمريكي، مما يثير استغراب الطالب الأمريكي نفسه. إدوارد سعيد ينطبق عليه إذن في كل بلد عاش فيها وصف المتنبي للفتى العربي، إذ يجد نفسه في غير بلده غريب الوجه واليد واللسان. حتى في القاهرة التي يقول إدوارد سعيد إنه أحبها أكثر مما أحب أي مدينة أخرى، وزاد الطين بل ما حدث لأسرته في القاهرة أثناء وجوده في المدرسة الداخلية في أمريكا ونتيجة لقيام ثورة 1952، فها هي ذي ثورة وطنية في مصر لا تنظر بعطف زائد إلى رجل أعمال شامي يحمل الجنسية الأمريكية، ويكفي ثراءه نفسه لإثارة حفيظة الثورة عليه. يصاب الأب نتيجة ما اتخذته الثورة من إجراءات اقتصادية بخسارة مالية فادحة، مما يزيد شعور الولد بالغربة، ومع ذلك فالصبي إدوارد السعيد يشعر بتعاطف مع الثورة المصرية ومع اتجاهات عبد الناصر الوطنية، وكأن هذه الثورة بعثت في نفسه الأمل في أن يسترد الوطن الذي سلب منه، أو أحيت لديه جذوة الشعور بالانتماء. كان من بين ما فعلته ثورة يوليو تمصير المدارس الإنجليزية والفرنسية، بما في ذلك مدرسة فيكتوريا التي كان إدوارد تلميذا فيها، وفصله الناظر الإنجليزي منها، وسميت المدرسة كلية النصر. ثم مرت سنوات كثيرة قبل أن يتاح لإدوارد سعيد أن يأتي إلى القاهرة من جديد، كان ذلك في عام 1989، وقد بلغ 54 من عمره، أي بعد نحو 40 عاما من فصله من مدرسة فيكتوريا، لكنه يعود الآن مدعوا لإلقاء بعض المحاضرات، وقد أصبح شخصية أدبية وسياسية مرموقة، وخطر له أن يذهب هو وأسرته ليلقوا نظرة على مدرسته القديمة بعد هذا الغياب الطويل، في محاولة لاستعادة مشاعر الماضي، وكي ترى زوجته وأولاده أين كان يجلس في الفصل، وأين قام هو وبعض زملائه ببعض أعمال الشغب والعفرطة ضد مدرس اللغة الإنجليزية، إلى حد أن قاموا بحبس المدرس في غرفة صغيرة متصلة بالفصل. كان اليوم يوم جمعة والمدرسة في إجازة، وأفصح إدوارد سعيد للبواب عن رغبته، فاعترض على دخولهم ثم سمح لهم، ودخل إدوارد سعيد فصله القديم، فرعه صغر حجمه وكان يتخيله أكبر من هذا بكثير، وطاف مع أسرته في الأماكن التاريخية التي تبادل فيها العراك مع هذا المدرس أو ذاك، وفجأة ظهرت ناظرة المدرسة وحملقت فيهم غاضبة من تجرؤهم على هذا الاعتداء على حرمة المدرسة، وسألتهم بقسوة عمن سمح لهم بالدخول. همست بنت إدوارد سعيد في أذن أبيها بأن يحاول أن يستخدم مع الناظرة أسلوبه الخاص في أسر قلوب الناس، فمد إدوارد للناظرة يده فرفضت مصافحته، ولم تقبل بأي حال أي تفسير يمكن أن يقدمه لدخوله هو وأسرته إلى المدرسة، وأمرتهم بالمغادرة في الحال. كان الخاطر الذي طاف حينئذ بذهن إدوارد سعيد هو الخاطر التالي: من 40 عاما قام الناظر الإنجليزي بطرده من مدرسته، وها هي ذي الناظرة المصرية المحجبة تقوم هي الأخرى بطرده حتى بعد تمصير المدرسة، ولم ينقذه من هذا المصير لا أدبه الجم ولا كل ما كتبه ونشره سواء بالإنجليزية أو العربية. من السهل إذن تفسير هذا الشعور بالاغتراب الذي استمر مع إدوارد سعيد طوال صباه وشبابه، بل وبعد ذلك أيضا، إذ يقول الآن إنه بعد 10 سنين من إقامته في نيويورك لا يزال يشعر بأنه يقيم فيها إقامة مؤقتة بإقامة أسرته في غير موطنها الأصلي ونوع المدارس التي تعلم فيها، فضلا بالطبع عن ضياع بلده الأصلي فلسطين التي كان من الممكن أن يستقر فيها الأب ويمارس فيها عمله بدلا من مصر، ولكن من الممكن أيضا أن يكون لهذا الشعور القوي بالغربة أسباب أبعد غورا تتعلق بحياته العائلية. هل كان لهذا الشعور المستمر لدى الطفل والشاب إدوارد بأنه طريد أينما كان علاقة بشخصية الأب وديع سعيد ونوع التربية التي فرضها على أولاده وبالذات على الابن الأكبر والذكر الوحيد إدوارد؟ إن إدوارد سعيد يعود المرة تلو الأخرى طوال الكتاب إلى ذكر ما كان يعاني منه باستمرار من شعور بالذنب والخوف بمبرر أحيانا ومن دون مبرر في معظم الأحيان. من الممكن جدا أن تكون شخصية الأب لها دور حاسم في استمرار هذا الشعور، بل وربما أيضا في تجذره ابتداء. من الواضح أن هذا الشعور القوي بالذنب والخوف كان وثيق الصلة بشعوره المستمر بأنه لم يكن مقبولا من المحيطين به، سواء كانوا المحيطين به زملاء في مدرسته إنجليزية كانت أو أمريكية، أو أهل البلد الذي يقيم به سواء كانت هذه البلد مصر أو لبنان أو الولايات المتحدة، أو بنات أو فتيات في مثل سنه يتطوق بشدة إلى تكوين علاقة صداقة بهن من دون جدوى، إذ يمنع من ذلك حياؤه الشديد من الجنس الآخر المنبعث بدوره من هذا الشعور نفسه بالذنب والخوف. لا يمكن للقارئ أن يستبعد دور الأب في وجود هذه المشاعر، وإن كان من المستحيل بالطبع القطع بأي شيء في مثل هذه الأمور، ها هو ذا أب ذو شخصية طاغية دائمة التأكيد لوجودها وسيطرتها، يتخذ القرارات لكل أفراد أسرته من دون أن يتوقع معارضة، وهو في الوقت نفسه يطلب من أولاده وعلى الأخص من ابنه الأكبر ما يتجاوز بكثير طاقة الولد، سواء تعلق الأمر بالأداء المدرسي أو بالتميز في الألعاب الرياضية أو بصفات شخصية بحتة كالطموح والمثابرة والجرأة، بل وحتى في طريقة المشي، فهو دائم التذكير لإدوارد المسكين بأنه لم يبذل أقصى جهده في هذا العمل أو ذاك بعكسه هو، أو بأنه أبدى من الخجل والحياء ما هو أليق بالبنت منه بالرجل، أو بأنه يحني ظهره أكثر من اللازم أثناء المشي، وهو لا يتورع عن ضرب الولد لما يعتقد أنه خطأ ارتكبه قبل أن يستقصي الأمر ليعرف حقيقة ما حدث، وهو يفاجئ الولد المسكين في سريره في صباح أحد الأيام بما يجعل الولد يرتعد خوفا ويود لو انشقت الأرض وابتلعت ابتلاعا، إذ يدخل الأب وهو يحمل قطعة من ملابس الولد الداخلية التي قام الأب بفحصها فلم يجد عليها ما يعتقد الأب أنه يجب أن يكون عليها من آثار تفصح عن أن حياة الولد الجنسية حياة طبيعية، ومن ثم يستخلص الأب أن الولد يقوم في السر بممارسة عادة يمكن أن تهدد حياته الجنسية في المستقبل وتهدد صحته بل وسلامته العقلية، فيظل الولد المسكين سنوات وهو يطوي نفسه على هذا الخوف المستطير مما هدده به أبوه. الصورة التي يرسمها إدوارد سعيد لأبيه صورة مخيفة حقا، ولكنها ليست على الإطلاق صورة كريهة، والقارئ قد يشعر بالغضب الشديد من الأب ولكنه لا يكرهه، إنه رجل أسرة وهو دائم التدخل في حياتهم بلا شك، ولكنه لا يبغي إلا مصلحتهم، أو هكذا يتصور، إنه قطعا ليس شريرا وإن كان ينقص الكثير من الفطنة، إنه رجل أعمال بارع جدا وناجح للغاية ومدير عبقري لمشروعه التجاري وموهوب في طريقة معاملته لمرؤوسيه، وهو مثابر طموح لا يعترف بهزيمة. إذن فقد معظم ثروته بسبب إجراءات الثورة المصرية سرعان ما يقف من جديد على قدميه ويستعيد توازنه ليبدأ من جديد فينجح نجاحا يفوق ما حققه من قبل، وهو لا ينتظر من الابن أقل من ذلك، ولكنه لا يحاول اكتشاف ميول الابن الحقيقية ونوازعه، وهو على رغم كل جبروته وسطوته يبدو أحيانا وكأنه يحمل قلب طفل صغير. يحكي إدوارد سعيد القصة التالية البالغة الطرافة والمعبرة عن جانب مهم من جوانب شخصية الأب. تحلو في عين الأب يوما بندقية صيد فيشتريها ويعود بها إلى أهله واعدا إياهم بصيد ثمين، وينفق ساعات في الاستعداد لرحلة الصيد وسط نظرات الاهتمام والإعجاب من جميع أفراد الأسرة، من تنظيف البندقية إلى ارتداء الملابس المناسبة، ثم يخرج ساعات للصيد وتنتظر الأسرة عودته متلهفة على ما سوف يعود به من غنيمة، فإذا به لم يصب عصفورا واحدا، ويتكرر الفشل يوما بعد يوم، إلى أن يأتي يوم يعود به الأب شامخ الرأس فخورا بنفسه وهو يحمل عددا من العصافير، فيمطرونه بعبارات التهنئة والثناء ويجلسون جميعا لتناول الوجبة الثمينة التي أرهق الرجل نفسه لتوفيرها لهم، ولكن الرجل بعد بضعة أيام لا يستطيع أن يكتم الحقيقة لمدة أطول من ذلك، فإذا به يبيح لزوجته سرا أن العصافير التي عاد بها في ذلك اليوم لم يكن حصول عليها نتيجة مهارته في الصيد، بل أنه أقنع أحد زملائه في الصيد بأن يبيعها له. أين يجد الابن المذعور ملاذا وملجأ إلا عند أمه؟ والأم لديها من الصفات ما يجعلها مؤهلة تماما للقيام بهذا الدور، فضلا عن أنها لابد أن تكون قد عانت من زوجها مثلما عانى الابن من أبيه، فإنها كانت بطبيعتها امرأة شديدة الحساسية سخية العواطف. أضف إلى ذلك أنها كانت تلاحظ إدوارد سعيد تشارك بعض نوازعه الطبيعية وميوله، كعشقه للموسيقى وحبه للأدب واستعداده الطبيعي لفهمه وقدرته على التعبير بكفاءة عن نفسه بالحديث والكتابة. أحاطت الأم ابنها وهو الطفل الأول والابن الوحيد بكل ما لديها من الحب والحنان، وبادلها الابن حبا طاغيا بحب طاغ، وهي وإن كانت مضطرة في كثير من الأحيان إلى التظاهر بأنها تشارك زوجها في رأيه في هذا الأمر أو ذاك، وإلى الانضمام إلى الأب في تخوين الابن وتقريعه، فقد كان الابن يعرف في قرارة نفسه أنها حليفة مخلصة له، بل ويعتبرها صديقة الوحيدة يهرع إليها لدى شعوره بالحاجة إلى استعادة ثقته بنفسه، فيسمع منها دائما ما يطمئنه، وهما يتبادلان الخطابات بانتظام مدهش كلما افترقا مهما كان الفراق قصيرا، بل ويفاجأ إدوارد نفسه مرة وهو يكتب لها خطابا حتى بعد وفاتها، إذ لم يجد غيرها ممن يمكن أن يبوح له بما يدور في نفسه، وهم يجلسان معا للاستماع إلى المقطوعة الموسيقية المفضلة لدى كل منهما سيمفونية بيتهوفن التاسعة، فإذا بهما يتبادلان النظرات أو الابتسامات عند هذه الجملة الموسيقية أو تلك، فيفهم كل منهما ما يدور بالضبط في ذهن الآخر من دون كلام. ما الذي يجعل هذه القصة التي تبدو عادية تماما ولا تخرج كثيرا عن المألوف عملا أدبيا رفيعا؟ بطل القصة يشعر بالاغتراب أينما كان ويعاني باستمرار من شعور دفين بالذنب والخوف، ما الجديد في هذا؟ وما أهميته حتى ولو كان الذي يشعر بذلك هو إدوارد سعيد، أب مسيطر وذو شخصية طاغية يسلب الولد والأم حريتهما ويدفع كلا منهما دفعا إلى الاهتمام بالآخر؟ هل يكفي هذا لبناء قصة من نحو 300 صفحة لا تحتوي على أحداث مثيرة شخصية أو عامة؟ لا موت مبكر غير متوقع، ولا قصة حب مثيرة، ولا فضيحة من أي نوع، ولا خبايا أو أسرار سياسية، بل ولا حتى وصف لمآسي الفلسطينيين التي نعرف من قبل قراءة القصة أن المؤلف كرس جزءا كبيرا من حياته لتعريف العالم بها. هناك استثناءات من ذلك ولكنها قليلة جدا. هناك مثلا تلك القصة المؤلمة جدا عن الشاب الماركسي من الأصدقاء المقربين لأسرة إدوارد سعيد الذي فقد حياته بعد شهور قليلة من زواجه في قسم الشرطة في مصر، ومنظر زوجته عندما يأتيها ضابط يخطرها بأن عليها أن تذهب إلى قسم الشرطة لاستلامه، فإذا بها تتسلم جثة هامدة. وهناك قصة الحب اليائس بين إدوارد سعيد والفتاة التي تكبر بست سنوات، والتي لا يستطيع رغم حبه الشديد لها أن يحزم أمره ويتخذ قرارا بما إذا كان يريد أو لا يريد الزواج منها، فتذهب إلى أمه لتسألها ما عيبي بالضبط الذي يمنع إدوارد من التقدم لخطبتي، فيتفق ذهن الأم عن حيلة بارعة تهدف بها إلى الاحتفاظ بابنها لأطول مدة ممكنة، فتحاول إقناع الفتاة البائسة بأنها أفضل من إدوارد 100 مرة وأنه ليس كفءا لها، ولهذا فعليها أن تنساه. ولكن مثل هذه الأحداث قليل لا يستغرق من الكتاب إلا صفحات معدودة، فما السر الحقيقي في جاذبية الكتاب؟ يقول إدوارد سعيد إنه قرر أن يجلس ويكتب هذا الكتاب عندما اكتشف أنه مريض مرضا قد يعجل بوفاته، وهذا جعله يشعر بأن عليه أن يسجل ذكرياته عن تلك الفترة من حياته، واعتبر هذه المهمة ملحة وضرورية ولا بد منها، إذ إنه لا يرى لهذه الفترة أو بالأحرى لمشاعره أثناءها أن تضيع إلى الأبد، فلماذا يا ترى؟ من أين تأتي هذه الضرورة وهذا الإلحاح؟ السبب في رأيي ليس هو خروج قصته عن المألوف، بل هو إدراكه للمغزى الإنساني العام لهذه القصة المألوفة، وهو يرى أن هذا المغزى العام يجب أن يستخلص ويعبر عنه بأكبر درجة ممكنة من الوضوح وأن يعرض على الملأ. هذا الشعور المضني بالاغتراب مثلاً، أليس في الحقيقة هو نفسه ما يشعر به كل منا بين الحين والآخر؟ بل ربما في معظم الأحيان بدرجة أو أخرى، حتى ونحن محاطون بأقرب الناس إلينا؟ ألا نستطيع أن نقول الشيء نفسه عن الشعور بالذنب، بل وعن الأب المسيطر ذي الشخصية الطاغية المصمم على تحقيق ذاته ولو على حساب الآخرين؟ وعن الأم المسحوقة التي تحتمي بأولادها أو بأحد أولادها من طغيان الأب وسطوته؟ لقد نجح إدوارد سعيد بسبب موهبته وفطرته السليمة في أن يستخلص هذه الأشياء العامة جدا من تلك الأشياء الخاصة جدا، فإذا بشخصية الأب أو الأم أو الابن الأكبر في قصته ليست إلا مجرد تنويعات على شخصية الأب والأم والابن في أي مكان وزمان. يقول إدوارد سعيد في مقدمة كتابه إن أشياء كثيرة في الكتاب قد تغضب البعض، قاصدا بلا شك بعض أفراد أسرته، إذ قد يجدون فيها ما يعدونه إساءة إليهم أو إلى بعض أقربائهم الأعزاء عليهم، ويدافع عن نفسه بقوله إنه لم يقل إلا الحقيقة، وإنه على أي حال لم يستثن نفسه من النقد اللاذع كما تطلب قول الحقيقة ذلك، ولكني في الحقيقة لم أجد في الكتاب ما يمكن أن يعد إساءة إلى أحد لا إليه هو شخصيا ولا إلى أحد من أقربائه، بما في ذلك أبوه الذي كثيرا ما يبدو في الكتاب بالغ القسوة، والسبب في ذلك فيما يبدو لي ليس هو بالضبط أن إدوارد سعيد قد توخى الحقيقة وحدها، بل إنه توخى الحقيقة كلها أو على الأقل ما وسعه أن يدرك منها. إنه كان دائما عندما يصف بعض أوجه الضعف يصفها كجزء من الحقيقة وليس باعتبارها الحقيقة الكاملة، ومن ثم ينجح دائما في استدرار العطف والحب من القارئ بدلا من السخط والضغينة. بعبارة أخرى، إن الكاتب يقبل أوجه الضعف التي يتعرض لوصفها عند هذا الشخص أو ذاك، وكأنها من المسلمات من دون أن يقول لنا هذا صراحة بالطبع، ومن ثم فهو لا يتوقع من القارئ إلا أن يسبق عطفه على شخصيات القصة وأن يغفر لها أوجه ضعفها، إذ هو يتصور أن يكون الناس غير ذلك. لقد قيل إن الفهم لابد أن يؤدي إلى المغفرة، وهكذا يمكن القول باطمئنان بأن قراءة كتاب إدوارد سعيد لابد أن تؤدي إلى المغفرة، لأنه كتاب ينطوي على درجة عالية جدا من الفهم. يوسف شاهين، مصيره ومصيرنا معه. أقر في البداية بأني ذهبت لرؤية فيلم المصير ليوسف شاهين، وفي صدري تحيز ضد يوسف شاهين، وسأشرح للقارئ مصدر هذا التحيز، ثم أشرح له لماذا لا أشعر بالذنب بسببه، ولا أعتبره سببا يمنعني من الكتابة عن الفيلم. بدأ هذا التحيز منذ أقل قليلا من 20 عاما، وعندما كنت في لوس أنجلوس، وذهبت مسرورا لرؤية فيلم مصري في مهرجان دولي للسينما، كان هذا الفيلم إسكندرية لي ليوسف شاهين. لم يكن لدي وقتها أي شيء ضد يوسف شاهين، ورغم أني وجدت بعض الحسنات في الفيلم فإني لم أحبه، وخرجت وأنا أشعر ببعض الغضب لأنني شعرت بأن هذا مخرج يوجه الكلام للخواجات وليس للمصريين، يبحث عما يعجب الخواجات ويفعله بصرف النظر عما إذا كان يتماشى مع روح المصريين وذوقهم وإيقاعهم أو لا يتماشى معهم. ثم عرفت بعد انتهاء الفيلم أن المخرج نفسه هو موجود في دار السينما وأنه مستعد للقاء من يريد من الجمهور لمناقشة الفيلم، فذهبت إليه ووجهت له هذا الانتقاد الذي ذكرته حالا بأدب تام، ففوجئت به ينفعل وينفي نفيا باتا أن يكون هذا الفيلم شيئا يتنافى مع الذوق المصري. المهم أنني لم أقتنع برده ولا أعجبتني طريقة الرد، وقد قرأت بعد هذا تعليقات كثيرة على ذلك الفيلم إسكندرية لي. ذكر في كثير منها أن الفيلم يقوم على السيرة الذاتية ليوسف شاهين، فقلت لنفسي وما أهمية هذا، سيرة ذاتية أم غير سيرة ذاتية، المهم هو الرسالة التي يحملها لي الفيلم وطريقة تنفيذها، هل نجح في أن يقول لي وللمصريين شيئا ذا قيمة؟ لا أعتقد ذلك. الفيلم خلاب من الناحية الشكلية نعم، ولكن هل يغفر هذا الجمال الشكلي عيوب الفيلم؟ لا، وانتهى الأمر في نظري عند هذا. بعد إسكندرية لي ذهبت لرؤية وداعا بونابرت، وكان شعوري وأنا خارج منه هو نفس شعوري عند خروجي من إسكندرية لي، إن لم أكن أكثر غضبا، وكاد الأمر يحسن بالنسبة لي فيما يتعلق بيوسف شاهين على النحو الذي ذكرته، مخرج متحذق يخاطب الخواجات من فوق رؤوس المصريين. بعد بضعة سنوات من وداع بونابرت، رأيت إعلانا عن أن فيلم حدوتة مصرية ليوسف شاهين سيعرض على بعد خطوات من منزلي في سينما نادي المعادي، وأن يوسف شاهين سيناقش الفيلم مع الجمهور بعد العرض. فذهبت وكرهت حدوتة مصرية بشدة، وتساءلت بغضب بيني وبين نفسي، لماذا يظن مخرج أن من حقه أن يشغل الناس بوقائع من حياته الشخصية لا مغزى لها على الإطلاق بالنسبة للمشاهدين؟ ولماذا يظن أن ما حدث له شخصيا يهم بقية الناس كذلك؟ وفي المناقشة لم أوجه إليه ولا سؤالا ولا تعليقا، إذ أنه في حدود ما أتذكره أخذ يتكلم فقط دون أن يطلب من الناس الكلام، واستغربت من الحدة التي كان يتكلم بها دون أي مبرر، وكذلك من إعجابه المفرط بنفسه. ثم مرت سنوات وجاء فيلم المهاجر، وكان لابد أن أراه بسبب الضجة التي أحيط بها وحملة الدعاية المنقطعة النظير التي سبقته وصحبته وأعقبته. فإذا بي أجد الفيلم ليس فقط تأكيدا لكل ما شعرت به من قبل إزاء اسكندرية لي وودعا بونابرت، ولكن وجدت أنه يحمل رسالة سياسية سيئة للغاية، وكتبت مقالا عنه بعنوان مبهر للعين ثقيل جدا على القلب. شرحت فيما فهمته من رسالته السياسية، فإذا بي أتعرض لهجوم من كل صوب، وكأن ليوسف شاهين أنصارا مسلحين منبثين وراء كل جدار متعهبين لأية بادرة نقد قد توجه إليه لكي ينقضوا على صاحبها، وهو الذي يدعي أن رسالته هي حرية الفكر والتعبير. وكانت لهجة عدم الإخلاص متوافرة في معظم من هاجموني على هذا المقال، ومن ثم ذهبت بالظنون كل مذهب حول الدافع الحقيقي الذي يحكم تصرفات هؤلاء الأنصار المسلحين. وإن كنت قد تلقيت أيضا بعض المكالمات التلفونية من أشخاص لا أعرفهم يعبرون عن موافقتهم التامة على تفسيري لفيلم المهاجر، مرت شهور كثيرة على هذه الواقعة، ثم ذكر لي صحفي أثق فيما يقول أن له صديقا رأى على شاشة التلفزيون الإسرائيلي فيلم المهاجر وقد أعقبته ندوة لمناقشته. ذكر فيها المذيع الإسرائيلي أن فيلم المهاجر يدعو للتطبيع مع إسرائيل، وهو نفس ما كنت قد انتهيت إليه في مقالي عن الفيلم، ولم يفلح في إثنائي عن رأيي كل ما قاله يوسف شاهين في تصريحاته عن مدى عداوته لإسرائيل، فقد بدا لي أن المهم هو ما فعله لا ما يقوله. ثم بدأ التمهيد لفيلم المصير، ولا يمكن لذي عينين ألا يرى دقة التخطيط للدعاية لهذا الفيلم وحجم ما أنفق عليه. إنها حملة بديعة لها جدول زمني محدد بدقة، تبدأ بأخبار متناثرة لا تثير أي شبهة بالدعاية عما يجري للتجهيز للفيلم، ثم تتصاعد الحملة قبيل وأثناء وبعد مؤتمر كان حتى تحتل أخبار الفيلم وكيفية استقباله وصور يوسف شاهين الصفحات الأولى من الجرائد والمجلات، ثم أخبار الجائزة الرائعة التي أعطيت لمجموعة أعمال يوسف شاهين في السينما فتنسب إلى فيلم المصير بالذات على عكس الحقيقة، تعقبها برقية التهنئة ورسائل إلى يوسف شاهين من أكبر شخصيات الدولة الذين أبدوا فجأة اهتماما شديدا بفن السينما، إلى أخبار بكاء هذا الفنان الكبير أو ذلك تأثرا بحصول يوسف شاهين على الجائزة، إلى الأحضان التي يتلقاها يوسف شاهين من هذه الشخصيات الكبيرة أو تلك، حتى من بين بعض أعداء التطبيع مع إسرائيل، مما له أهمية خاصة ومغزى خاص. ثم يصل الفيلم إلى مصر، فتقام حفلات خاصة يدعى إليها صفوة القوم من المسؤولين وأصحاب الفكر والرأي، قبل أن يبدأ عرض الفيلم في عدد غير مسبوق من دور السينما في الجمهورية المصرية بأسرها، بعضها مصحوبة بترجمة إنجليزية وبعضها بترجمة فرنسية وبعضها بدون ترجمة، حتى أن صديقا قال لي ضاحكا إن هنالك شائعة قوية في البلد بأن من لم يذهب لرؤية فيلم المصير سيجري التفريق بينه وبين زوجته. وفي اليوم نفسه الذي يبدأ العرض على الجمهور تظهر المقالات في المجلات والصحف التي تشيد بالفيلم، لابد أن كتابها قد رأوا الفيلم في العروض الخاصة وأجدوا حافزا كافيا للجلوس بمجرد خروجهم من العرض الخاص للكتابة والإشادة بالفيلم. في اليوم التالي مباشرة لبدء عرض الفيلم على الجمهور قرأت مثالا في مجلة أسبوعية مصرية مقالين عن الفيلم، أحدهما بقلم رئيس التحرير يصف الفيلم ومخرجه بالصفات الآتية: أخطر حدث ثقافي وفني تشهده مصر في هذه الأيام، ومن المؤكد أن تأثيره سيمتد إلى المنطقة العربية كلها. رسالة حب للحياة صاحبه الفنان العبقري: يوسف شاهين يخوض بهذا الفيلم معركة شرسة ولكن بشجاعة هائلة، بصدر مكشوف ولكن بقلب عامر بالحب وعقل واع تماما. يتوج رحلته الفنية العامرة، يرفع صوته منبها شارحا، يقدم درسا بليغا في حرية الفكر والإبداع، أيها المقاتل الشجاع، إلى آخره. أما المقال الآخر المدهش في العدد نفسه فيحتل 4 صفحات ومحلى بالصور ويحمل العناوين الآتية: السينما الجميلة عند جو دائما ممكنة، وجو هو اسم الدلع الذي يحب يوسف شاهين أن يناديه الناس به. بعد 100 يوم بكى يوسف شاهين، ولماذا بكى؟ لأنه عندما رأى أول نسخة من الفيلم وهو مكتمل بكى وقال برافو عليكم، هو ده اللي كان في دماغي بالضبط. وتحت صورة نور الشريف وبطل الفيلم كتب: نور الشريف، كنت مستعدا للعمل مع جو بدون أجر. وتحت صورة ليلى علوي: جو مليء بالأسرار والحيوية. والمقالة كلها تسير على هذا النحو، ليس هنالك كلمة نقد واحدة، ليس هنالك عيب واحد يمكن أن يذكر. ولما لا، فكاتب المقال يبدأه بقوله: ومن اللحظة الأولى وحتى مشهد النهاية يظل السؤال يطاردك ويطاردك، لماذا أنا منبهر؟ ما كل هذا الإعجاب؟ ما الذي يسبب لي هذه الحالة من الانسجام والنشوة والاستمتاع؟ وفي المقالة العبارات الآتية: فيلم جديد للعبقري. حكى لي خالد يوسف المخرج المساعد للأستاذ، هذا الشاب المهوب الذي صار ظل الأستاذ، حكى لي عن جو البسيط السهل الديمقراطي جدا والمعذب جدا بكل الحب، السيناريو كتب 21 مرة. هو مخرج ليس عبقريا ولا نادرا فحسب، وإنما هو عاشق لفنه، يعني عملنا في المصير حاجة عمري ما عملتها قبل كده. ومع كل الجهد الذي بذلته في المناقشة مع جو وقراءة 10 المراجع، جو مليء بالأسرار وتوهجه الدائم يعود للألف وألف سبب، هو أيضا ممثل عبقري. حسيت أني ده أول فيلم لي وبدايتي في السينما، مش عارف ليه. قرأ 10 الكتب ليتحسس عصر الخليفة المنصور. رأينا باختصار شديد قنبلة لا يقدر على صنعها إلا يوسف شاهين. هذا كلام لا يقال عن إنسان، بل عن شخصية أسطورية أو مقدسة، والمفروض أن أي إنسان سوي من لحم ودم ولا يعاني من شعور مبالغ فيه بالعظمة لا بد أن يشعر بالنفور الشديد إذا سمع أحدا يصفه بهذه الأوصاف، وهو كلام أشبه بما يكتب في مدح الشخصيات الدينية منه بما يكتب عادة عن الفنانين، فهذا ليس نقدا فنيا بل تقديسا وعبادة. ومن العجيب أن كاتب هذا المقال لم ينضم إلى الجماعات الدينية المتطرفة، وأنه أعجب بالفيلم رغم هجوم الفيلم الشديد على هذه الجماعات، ولكن هذا الكلام يذكرك أيضا بما يكتب عن الزعماء والرؤساء العرب، ولا بد أن كاتبه قد تأثر بمناخ الانحطاط العام الذي يتسم به المناخ الذي نعيش فيه. لكل هذا ذهبت لرؤية فيلم المصير، وأنا متحيز ضد الفيلم ومخرجه، وأنا كما سبق أن ذكرت لا أجد في هذا موجبا للاعتذار أو للشعور للذنب، بل هنالك خطأ في أن تقبل على قراءة كتاب أو مشاهدة فيلم أو حتى إجراء تجربة في المعمل وأنت متحيز، بل أكاد أقول إن نوعا من التحيز ضروري ومطلوب، فلا أحد يطالب بأن يبدأ شيئا من هذا وذهنه كصفحة البيضاء الخالية من أي أفكار وتحيزات سابقة، فنحن آدميون من لحم ودم ولسنا ماكينات تصوير أو تسجيل، وحتى العالم الذي يدخل معمله لإجراء تجاربه ما كان ليدخل المعمل أصلا لولا أنه مدفوع بفكرة معينة يريد أن يتحقق مما إذا كانت صحيحة أو خاطئة. الخطأ ليس في التحيز المسبق، بل في أن تسمح لتحيزك المسبق بأن يؤثر في حكمك، فلا ترى ما لا تحب أن تراه مع أنه موجود، أو أن ترى ما ليس بموجود لمجرد أنك تحب أن يكون موجودا. فماذا رأيت في الفيلم؟ رأيت أشياء جميلة جدا وأشياء سيئة للغاية، كل لقطة تحفة، المناظر خلابة والديكور رائع، وتكوين كل منظر أشبه باللوحة المرسومة بعناية وجمال فتان، بل إن الوجوه التي اختارها يوسف شاهين للتمثيل كثير منها وجوه رائعة الجمال، نساء ورجال، والتمثيل أيضا رائع، لا أظن أن واحدا من الممثلين لم يؤدي دوره بمهارة فائقة، وعلى الأخص في رأيي نور الشريف ومحمد منير. نور الشريف يعود فيؤكد مقدرته العالية وذكاءه في فهم خلجات النفس، فيأتي بأداء مقنع للغاية، أذكر بالذات أداءه لمشاعر الغضب الشديد إزاء الأمير الصغير عبد الله الذي ظن أنه بمنع الناس عن الغناء ينفذ إرادة الله. هذا الثناء على نور الشريف لا يتعارض مع اعتقادي أن تفسير الفيلم لشخصية ابن رشد كان تفسيرا غير حكيم بالمرة كما سأبين فيما بعد، ولكن الخطأ هناك ليس خطأ نور الشريف. أضيف أيضا أن موسيقى كمال الطويل في الفيلم رائعة كما هي دائما. فإذا انتقلت من الجوانب الإيجابية والناصعة في الفيلم إلى الجوانب التي يمكن أن يثور حولها الشك والنقاش، وذلك قبل أن أناقش ما اعتبرته جوانبا سلبية تماما، أذكر أولا لغة الحوار. فقد صدمني في البداية أن أجد الناس في عصر ابن رشد يتكلمون بالعامية المصرية، ولكني مع استمرار الفيلم تعودت على العامية، وإن كنت لا أزال أشعر بالأسف لأن المتفرج على الفيلم قد حرم من هذه الفرصة للاستماع إلى كلام جميل وفصيح بلغة عربية راقية، كما كان يتكلم مثقفي الأندلس في عصر حقق كل الازدهار في اللغة والأدب والشعر. إني أدرك أن لاستخدام العامية المصرية حتى لتصوير حقبة كهذه مزاياه كالوصول إلى جمهور أكبر والقدرة الأكبر على التعبير من خلال الفيلم عن مشاكل راهنة، ولكن خلاصة رأيي في نهاية الأمر أن الخسارة باستخدام العامية كانت أكبر. فمن المؤكد أن تصوير شخصية ابن رشد كان لابد أن يكون أقرب كثيرا إلى الحقيقة لو جعلناه يتكلم بعربية فصحى كما كان يتكلم بالفعل، وأن روح العصر كله كان يمكن أن تصل إلى المتفرج بشكل أقرب إلى الدقة لو استخدمت لغة العصر نفسه، أما ما قد نفقده من القدرة على التعرض لمشاكل راهنة لو استخدمنا الفصحى فمن المشكوك فيه أن هذا الفقد مؤكد أو كبير، كما أنه من المشكوك فيه أيضا أن هذا الإسقاط على الواقع الراهن كان موافقا على أي حال، مما سأتعرض له بالتفصيل بعد قليل. هنالك أيضا هنات أو نقاط ضعف هينة متناثرة هناك وهناك، ليس خطيرا ولكنها تستحق الذكر. كثيرا ما بدا لي مثلا أثناء مشاهدتي للفيلم أن المخرج مستعد للتضحية بالواقعية والمعقولية في سبيل إظهار صورة جميلة، وقد يكون اعتبار هذه التضحية مقبولة أو غير مقبولة مسألة ذوق ومزاج، ولكن إذا وصلت درجة عدم المعقولية إلى حد معين لا يسع المرء إلا أن يشعر أن الأمر تعدى دائرة المسموح به ووقع في الخطأ. مثال ذلك الجزء الخاص بهروب الشاب الفرنسي يوسف المتيم بفكر ابن رشد، والذي راح أبوه ضحية ترجمته لبعض كتب ابن رشد إذ حرقته الكنيسة حيا. فالشاب يوسف يهرب ببعض كتب ابن رشد إلى فرنسا فينقذها من الحرق في الأندلس عندما بدأت الدوائر تدور على ابن رشد. وفي رحلته إلى فرنسا نرى هذا الشاب يمر بمناطق خضراء رائعة الجمال، ولكنه أثناء هذه الرحلة أيضا يقوم بأعمال تذكرك بأعمال طرزان في أفلامه الشهيرة، مع أن شابا كهذا يهوى القراءة والعلم والفلسفة من المستبعد أن يكون من هذا النوع الذي يتسلق الأشجار بسهولة ويعبر الأنهار وهو متعلق بفروع الشجر. كذلك فإن منظر أمه الفرنسية في بداية الفيلم وهي تهوي على الأرض ميتة بعد أن فرت هاربة في أعقاب رؤيتها لمنظر حرق زوجها، منظرها وهي راقدة على الأرض في أبهى حلة وأتم زينة وكأنها خارجة من حفلة عشاء وليست كهاربة هي وولدها من خطر الموت، هذا المنظر قد يكون خلابا للنظر ولكنه غير معقول أبدا. لم يبالي يوسف شاهين أيضا فيما يبدو بأن زوجها وهو يحترق كان هو بدوره يبدو وسط النيران وكأنه سليم بأب المئة، وكأن النار المحيط به في درجة تأثيرها عليه كالشرارة الخارجة من مسدس طفل صغير. أهم من ذلك امتلاء الحوار بالمواعظ والحكم، وكأن صانعي الفيلم لا يريدون أن يتركوا شيئا لتخمين المتفرج أو تفكيره، فالأفكار جاهزة وتامة الصنع وواضحة تماما، والصراع هو بين الأبيض والأسود، بل ولا بد أن يخبرك المتفرج باستمرار أي الطرفين أبيض وأيهما أسود، أيهما خير جدا وأيهما شيطان رجيم. وليس هنالك حالة واحدة أو موقف واحد أو شخصية تركت للمتفرج حرية تقليب الرأي فيها وإعمال الفكر للوصول إلى الحقيقة. هذه الطريقة المباشرة في إصدار الحكم على الأشياء وإعلانها بكل فصاحة على المتفرجين كنا نظن أن الفن قد تجاوزها منذ زمن، خصوصا إذا كان الفنان عبقريا إلى هذه الدرجة. فالفيلم من هذه الناحية يمكن أن يعتبر تطويرا بسيطا لمدرسة يوسف وهبي الذي كان في ذهنه دائما أن يخاطب جمهورا محدود الذكاء قليل الحظ من التعليم، فلا بد أن يخبره بكل شيء ويحسم له كل قضية. وهنا قرأت في بعض الأخبار التي نشرت عن الفيلم أن هذا العيب بالضبط هو الذي حرم الفيلم من الحصول على جائزة في مهرجان كان، والذي جعل الجائزة تذهب إلى مجمل أعمال يوسف شاهين وليس لفيلم المصير بالذات وتفضيل الفيلم الإيراني عليه، ولا أدري مدى صحة هذا الخبر ولكني أميل إلى تصديقه بعد أن رأيت الفيلم. ولكن ما هي الموعظة الأساسية في الفيلم؟ لابد أن تكون هي بدورها موعظة بسيطة وغير معقدة. ما دام الهدف هو الوصول إلى هذا الجمهور الواسع، الموعظة هي ضرورة السماح بحرية الفكر والتعبير، وأن أي محاولة لتقييد حرية الفكر والتعبير هي عمل شرير ولن تنجح على أي حال، لأن الفكرة لا يمكن قتلها، بل إن لها بطبعها طريقة في البقاء والانتشار، أو على حد تعبير يوسف شاهين، الأفكار لها أجنحة ما حدش يقدر يمنع توصيلها للناس، وهي الجملة وبهذه الألفاظ بالضبط التي يراها المتفرج مكتوبة على الشاشة في آخر الفيلم وتحتها توقيع يوسف شاهين. فكما ترى لا يكتفي المخرج بما قاله عدة مرات بوضوح تام خلال الفيلم، بل يضعها مكتوبة على الشاشة في النهاية بصريح العبارة، بإمضائه خوفا من أن ينسب الفضل في هذه الحكمة الغالية لغيره. ومن الممكن للمرء أن يجادل يوسف شاهين في هذا القول بأن يقول مثلا إن حرية التعبير ليست دائما شيئا مرغوبا فيه، فهنالك حالات يمكن أن نتصور أن يكون تقييد الرأي تقييد حرية التعبير فيها أفضل من إطلاقها، كما لو حاولت مثلا تطبيق مبدأ حرية التعبير في شتم الناس في الطريق العام، بل إن حرية التفكير نفسها إن كان من الصعب تصور أن يترتب عليها من أذى، إن لم تقترن بحرية التعبير يصعب تصور أن تتحقق مطلقة في أي مكان وزمان. فالتفكير في كل عصر وفي كل مجتمع دائما مقيد ببعض الأولويات التي يؤمن بها أفراد المجتمع إيمانا أعمى ودون تفكير، كفقدان الناس لحرية الشك في وجود الله في العصور الوسطى في أوروبا، وفقدانهم الآن في أوروبا أيضا وأمريكا حرية الشك في حق ممارسة الجنس قبل الزواج مثلا. بل وقد يذهب البعض إلى الاعتقاد بأن درجة من هذا القبول دون النقاش لبعض المسلمات قد تكون ضرورية لوجود المجتمع وتماسكه. ليس غرض الآن مناقشة يوسف شاهين في هذا، وإنما فقط أن ألفت النظر إلى أن رسالة الفيلم ليست بالغة العمق بالدرجة التي يتصورها كثير ممن كتبوا عن الفيلم. كل هذه الأشياء هنات بسيطة ليست كبيرة الضرر، بل وقد لا يكون لها أي ضرر على الإطلاق. اعتراض الأساسي على الفيلم يتعلق بنقطة أجدها مصدرا لضرر المؤكد، وهي للأسف نقطة محورية في الفيلم، بل فكرته الأساسية، بل إني أعتقد آسفا أنها هي التي دعت يوسف شاهين ومجموعته إلى إخراج هذا الفيلم أصلا إلى الوجود، وهي التي ضمنت للفيلم الحصول على التمويل اللازم، وهي التي تجعل بعض الجهات حريصة على نجاح الفيلم والترويج له وإتاحة أكبر فرصة له للانتشار. هذه النقطة هي تلك النقطة الثنائية الفظيعة التي يحاول الفيلم أن يصورها بين الإرهاب الديني في أقصى صوره غلوا وإجراما وحماقة من ناحية، وبين العلمانية في صورة من أكثر صورها غلوا والاستغناء التام عن الدين من ناحية أخرى، وكأن الأمر يقتصر على هذا، وكأن الصراع الوحيد القائم هو بين هذا وذاك، وأنه ليس أمامك خيار إلا بين هذين الشيئين، وأن تكون إرهابيا مجرما أو أن ترقص مع ليلى علوي. وهكذا كما ترى تبسيط مخل للقضية وتشويه فظيع للحقيقة، وأنا مثلا متأكد أن في الأمر تشويها للحقيقة، لأني أعرف جيدا عن نفسي أنني لست إرهابيا مجرما، وفي الوقت نفسه لا أرى أن الموقف الوحيد من الدين المتبقي لي بعد أن استبعدت الموقف الإجرامي هو الرقص والغناء مع ليلى علوي. والمدهش أيضا أن الفيلم يوحي إيحاء قويا جدا بأن موقف الفيلم هذا هو أيضا موقف رجل عظيم ذو عقل جبار، وهو ابن رشد. صحيح أننا لم نرى ابن رشد وهو يرقص ويغني مع ليلى علوي، ولكنه طبقا للفيلم يكاد أن يفعل. ومن حق المرء أن يتساءل، ما هي يا ترى عشرات المراجع التي قيل إن يوسف شاهين قد قرأها عن ابن رشد ليصل إلى هذا الفهم لآراء الرجل؟ وما الذي وجده يوسف شاهين مثلا في كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال فيما أوحى له بهذا التفسير لموقف ابن رشد؟ وما الذي تمثله ليلى علوي يا ترى من أفكار هذا الكتاب، الشريعة أم الحكمة؟ هنالك بالطبع مواقف أخرى من الدين غير الموقفين الذين صورهما الفيلم، مما لا يكاد يحتاج إلى بيان أو ذكر، ولكن الفيلم اختار هذه الثنائية الفظيعة ليصل بالطبع إلى غرض معين سنتبينه بعد قليل. كما أن هذا الاختيار يسمح للفيلم بالطبع بتحقيق أهداف أخرى ثانوية، فالفيلم في نهاية الأمر فيلم سينمائي وليس كتابا أو محاضرة، ولا بد أن يصل إلى جمهور واسع يدخل السينما في الأساس ليتسلى لا لكي يفهم آراء ابن رشد. والتسلية في نظر مخرجي هذه الأيام لا تتم إلا إذا توافر للفيلم درجة لا يستهان بها من الجنس، وربما درجة من الإباحية تتضمن بعض الشذوذ الجنسي فضلا عن وجوه جميلة من الجنسين، ولا ضرر أبدا من بعض الغناء والرقص. وأنا وإن كنت ضد الترويج للإباحية والشذوذ الجنسي، فلست ضد الوجوه الجميلة وبعض الغناء والرقص، ولكني أشعر بالغم الشديد عندما يستخدم كل هذا في فيلم المفروض أنه يتخذ موقفا من الدين، فيجعل للدين شكلا واحدا مرعبا وكريها للغاية، وفي مقابله كل هذه الأشياء الأخرى. ولا يبرر ذلك إلا هذا التبرير الواهي: الأفكار لها أجنحة، أو بالأغنية التي تتكرر خلال الفيلم وتحمل رسالته: علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة. حسنا، لا بأس من أن تعلي صوتك بالغنى، ولحسن الحظ أن الأغاني ما زالت ممكنة، والأفكار بالفعل لها أجنحة. ولكن لماذا تستبعد تماما موقفا جميلا جدا وراقيا للغاية ويتضمن العناصر الآتية: إيمان عميق بالله، احترام تام للمقدسات الدينية، واحترام تام للمتدينين ما داموا مخلصين وغير معتوهين، بل أذكياء ومتعلمين ومحبين للناس ومحبين للحياة، بما في ذلك بعض الغناء وبعض الرقص دون إباحية. فإن هذه العناصر من الفيلم. قد يقول يوسف شاهين: هكذا حاولت تصوير شخصية ابن رشد، ولكني أقول ليست هذه هي الصورة التي تصل من الفيلم عن ابن رشد. فابن رشد في الفيلم محاط باستمرار بمجموعة من الناس هم كانوا كما وصفت لك المنتصرون له، وهم الذين يصفقون ويرقصون عندما يحدث له شيء سار، وهم الباكون عندما يحدث له شيء سيء. هذه المجموعة هي مجموعة ليلى علوي التي لا تتميز في الفيلم بالميل إلى الفكر العميق أو الرأي الثاقب، بل بالرقص والغناء، وحولها مجموعة من الناس أهم ما يميزهم هو إجادة الغناء والرقص. وهكذا أصبحت المقابلة والمفارقة طوال الفيلم هي بين الإجرام والرقص. نعم، نجح المخرج ونور الشريف في أن لا يخرج ابن رشد عن وقاره، ولكن كاد أن يخرج عنه. نعم، لم نرى ابن رشد في الفيلم يفعل شيئا ضد المقدسات الدينية، ولكننا أيضا لم نره يفعل شيئا يدلل على عمق إيمانه واحترامه لها، بينما نراه يكاد يبكي تأثرا وموافقا عندما نراه يشاهد من حوله يرقصون ويغنون. ألم يكن ممكنا أن ينفق الفيلم بضع دقائق لكي ينقل للمتفرج فكرة عن الجهد العقلي الجبار الذي بذله ابن رشد للوصول إلى ما وصل إليه من أفكار؟ ألا يستحق اختلاف الرأي بينه وبين صاحب عقل جبار آخر وهو الغزالي أن يتوقف الفيلم عنده ولو للحظة واحدة؟ ألم يكن هذا جديرا بأن يجحذ ذهن المتفرج بعض الشيء ويعيد بعض التوازن إلى مناقشة العلاقة بين العلم والدين؟ وهي المشكلة التي حيرت العقول على مدى قرون طويلة وما زالت تحيرهم حتى الآن. ألم يكن أمام يوسف شاهين إلا أن يختار الحل الأسهل جدا للمشكلة التي أرقت الغزالي وابن رشد، فيختار رقص وغناء ليلى علوي؟ وإذا كان هذا هو كل ما باستطاعته أن يفعله بحكم استعداده الشخصي وقدراته وطبيعة الفن السينمائي، وإن كنا قد رأينا أمثلة كبيرة لاستخدام الفن السينمائي استخداما أعمق بكثير، إذا كان المنتج والمخرج على استعداد للتضحية باعتبارات الكسب المادي. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا يقحم نفسه على موضوع ابن رشد؟ ولماذا لا يترك ابن رشد لشخص آخر يعالجه معالجة أكثر حكمة وأكثر دراية بالقضايا الفلسفية التي كانت تشغله؟ فلربما أبقى صورته في أذهان الناس والمسلمين خاصة صورة توحي بإجلال واحترام أكبر، بدلا أن يرتبط في الأذهان إلى الأبد بالرقص والغناء. ومع كل هذا، فليس هذا هو أكثر ما أغضبني في فيلم يوسف شاهين. كان هنالك منظر بالذات أثر في نفسي تأثيرا شديدا وكاد أن يدفع دموعي إلى عيني من فرط الغيظ. هذا المنظر هو منظر إحراق كتب ابن رشد، وقد التفت جماعات من المسلمين حول كومة الكتب المحترقة تهتف بأعلى صوت: الله أكبر، يحيى العدل. قلت لنفسي وأنا أشعر بانكسار شديد في النفس: هاتان العبارتان الإسلاميتان، الله أكبر ويحيى العدل، هل من العدل أن يستخدما للتعبير عن فرحة المسلمين أو جماعات منهم بهذا العمل الإجرامي إحراق الكتب؟ ألم يكن من الممكن استخدامهما استخداما يجعل المتفرج يتعاطف مع الدين الإسلامي كما فعل مثلا فيلم عمر المختار الذي كان الهتاف الله أكبر يقترن فيه بأنبل الأشياء كإخراج المستعمر الإيطالي من ليبيا؟ وهل يكفي القول بأن هذا هو موقف بعض الجماعات الإسلامية فقط، جماعات المجرمين منهم؟ كلا، لا يكفي. إذ هل أرانا الفيلم مسلما آخر ولو حتى شخصا واحدا يهتف الله أكبر ويحيى العدل عندما أنقذت بعض كتب ابن رشد؟ لا، لم يفعل المسلم هذا. إذن لا يمكن أن يسمح المخرج بأن يقترن هذان الهتافان الغاليان على المسلمين بعمل طيب، وحتى ولو كان المخرج على استعداد لهذا، فإن ممولي الفيلم لا يمكن أن يسمحوا به. إنما كان الابتهاج بإنقاذ بعض كتب ابن رشد هو فقط بين أفراد مجموعة الراقصين والمغنيين، فضلا عن الشاب الفرنسي الطيب الذي تجشم عناء شديدا لإنقاذ بعض هذه الكتب. لا أريد أن أختم هذا الجزء دون الإشارة إلى نقطة مهمة تتعلق بفرح كثير من المصريين بما حصل عليه يوسف شاهين من تقدير كبير في مهرجان كان وغيره. فكثير من المصريين قد يوافقون معك صراحة أو ضمنا على كل هذه الانتقادات، ولكن يحز في نفوسهم أن تشوه صورة فنان عظيم مثل يوسف شاهين، وأن ينتقد رجل جلب لهم كل هذا المجد في المحافل السينمائية الدولية، وكأنهم يقولون لأنفسهم: أليس من حقنا أن نفرح ولو مرة واحدة؟ أمن المقدر علينا أنه كلما نبغنا في شيء واعترف لنا العالم بالتفوق في شيء، يأتي من يقول إن هذا النابغة وهذا العبقري قد أخطأ فاحشة؟ البعض يصر إذن على الاحتفاظ بهذا المكسب بأي ثمن. العالم يقول إن يوسف شاهين المصري العبقري، فهو إذن مصري عبقري، وليمتنع أي ناقد وليخرس أي لسان يحاول أن ينتزع منا هذا المكسب. ولقد حاول ناقد سينمائي كبير ومرموق هو مصطفى درويش في مقال له في مجلة إبداع أن يشرح ما طرأ على مهرجان كان من تغيرات عبر السنين، وكيف أصبح يخضع لتأثير عوامل كثيرة بعضها لا علاقة له بالفن السينمائي، فإذا بكاتب مرموق آخر يتصدى له غاضبا بكلام يتعلق بحب مصر وسمعة مصر، بل ويجد رئيس تحرير مجلة إبداع نفسه مضطرا إلى التبرؤ من المقال بإضافة هامش يقول إن هذا هو رأي الكاتب وحده، وأن هنالك مقالا آخر في المجلة نفسها يشيد بيوسف شاهين. وأنا أجد هذا الموقف موقفا مدهشا للغاية، إذ أنه يعكس ثقة ضئيلة بالنفس من ناحية، وترتيبا معيبا للأولويات من ناحية أخرى، وخلطا غريبا للأمور من ناحية ثالثة. فلماذا يمنعني تقدير الأجنبي لأحد أبنائي من أن أوجه النقد لهذا الابن؟ ولماذا أعلق أهمية بهذا القدر على رضا الأجنبي عني حتى أنسى كل ما عداه؟ ولكن الأمر يصبح أغرب وأكثر مدعاة للدهشة عندما تكون لدي أسباب قوية للاعتقاد بأن تقدير الأجنبي لأحد أبنائي ليس خاليا من الغرض، وأنه ليس حسن النية 100%، بل مدفوع بأغراضه وأهدافه الخاصة التي تجعله مستعدا لأن يمنح تقديره ورضاه لأقل أبنائي ولاء لقضاياه، ويظهر الاستهزاء والاحتقار لأبناء المخلصين حقيقة مهما بلغ نبوغهم وتفوقهم. ويذكرني هذا بشدة بموقف وسائل الإعلام الغربية من أنور السادات حينما كان ينفذ أغراض أمريكا وإسرائيل في مصر، فرفعوه إلى أعلى عليين ونعته بأجمل الصفات وهو من هو. حينئذ أيضا كان السادات وأنصاره يتذرعون بهذه الحجة الواهية: كل من يسيء إلى السادات يسيء إلى مصر، وكادوا ينهشون لحم يوسف إدريس لأنه تجرأ وانتقد سياسات السادات، قائلين إن يوسف إدريس يشوه بذلك سمعة مصر. الآن أيضا نجد من يقول لنا بطريقة أو بأخرى إن توجيه النقد ليوسف شاهين هو توجيه النقد إلى مصر، ولكن قليلا من التأمل يؤدي بالطبع إلى القضاء على كل هذه الدهشة. فلماذا لا يحدث كل هذا ونحن نعيش عصر انقلاب كل المعايير واختلال ترتيب كل الأولويات؟ عصر تحول فيه الناس واحدا بعد الآخر بسرعة مرعبة إلى خرطيت من نوع خرطيت يونسكو. من لم يتحول إلى خرطيت بإغراء المال أو بالخوف من تلويث السمعة تحول إلى خرطيت لمجرد الانصياع لمناخ العام. كل من يحاول أن يميز بين مصر ويوسف شاهين يضيع صوته بين أصوات الخرطيت العالية التي تصفه بأنه يلوث سمعة مصر، وكل من يحاول التمييز بين التدين اللطيف السمح وبين الإرهاب المجرم يوصف بالغوغائية، كما يتهم بالجمود والتحجر والتزمت من يحذر من الخلط بين موقف ابن رشد الفكري وبين رقص ليلى علوي. يعتقد البعض أن ليس هنالك شيء محظور في الفن، سواء تعلق الأمر بالجنس أو الجريمة أو العنف أو غير ذلك من الأعمال، ما دام جزءا مما يحدث بالفعل في الحياة. هنالك آخرون وأنا منهم يرى على العكس أن هنالك حدودا يجب مراعاتها في تصوير هذه الأعمال يحددها الذوق العام، وأن كون هذه الأشياء تحدث بالفعل لا يجعله بالضرورة موضوعا ملائما للعمل الفني، أو على الأقل لا يجعل الفنان حرا في أن يذهب إلى أي مدى يشاء في تصويرها أو وصفها. والسبب في ذلك بسيط، هو أن الثقافات المختلفة لها أذواق مختلفة في تقدير ما يجوز وما لا يجوز الإفصاح عنه في بعض الأمور، والمدى المقبول لهذا الإفصاح. والمجتمعات الإنسانية المختلفة لها أذواق مختلفة فيما يجوز ولا يجوز للمرأة أن تكشفه من جسمها، وكذلك ما يجوز ولا يجوز للرجل، وما يعتبره قولا نابيا وما لا يعتبره كذلك، والألفاظ التي يجوز التفوه بها علنا وتلك التي يفضل قولها سرا أو عدم قولها على الإطلاق. ولا أظن أن الثقافة التي تسمح بدرجة أكبر من الإفصاح عن الأمور الجنسية هي بالضرورة أعلى قدرا أو أكثر تقدما من تلك التي تفضل درجة أكبر من ضبط النفس في التعبير عن هذه الأمور، بل إن من الممكن جدا القول بأن جزءا أساسيا من تحضر الإنسان هو تعلمه قدرا أكبر في الإفصاح عن هذه الأمور وفي ممارستها على الملأ، بل إن هذا جزءا من تعريف الإنسان المتحضر نفسه، ضبط النفس إذا جلس إلى مائدة الطعام، وضبط النفس إذا اشترك في مناقشة، وكذلك ضبط النفس إذا تكلم عن الجنس. العقل منا لا يدعو إلى الإفراط في ضبط النفس، فهذا موقف مرضي قد يؤدي بالمرء إلى الهلاك، ولكن العاقل أيضا لا يدعو إلى إطلاق الحرية من كل قيد لكي يصبح الإنسان كالحيوان بالضبط، يمارس الجنس في الطريق العام وفي وسائل المواصلات لمجرد أن الرغبة الجنسية استبدت به في هذا المكان أو ذاك، ويهجم على الطعام بكلتا يديه فلا يترك شيئا للجالس إلى جواره لمجرد أن الجوع قد اشتد به، ويهجم على غريمه ويسيل دمه لمجرد أن يشعر برغبة قوية في الانتقام، ويقف في أي مكان في الطريق العام لقضاء حاجته دون أن ينتظر الوصول إلى مكان مستتر ما دام هذه الحاجة قد فاجأته وهو سائر في الطريق. وإذا كان هذا هو المعقول في الحياة اليومية، فهذا هو أيضا ما يبدو لي الموقف المعقول في الفن أيضا، أن يشار إلى هذه الأعمال برفق تماما كما يفعل الإنسان المتحضر وهو يتكلم عن الأمور في حياته اليومية. لهذا فإني لا أدري من أين جاء إلى فنانينا وكتابنا في هذه الأيام الاعتقاد بأن الفنان معفي من أي قيد في هذه الأمور، الكلام عن الجنس أو تصويره في رأيهم يجب ألا يجري عليه أي قيد كما في كثير من الأفلام والقصص الحديثة، وكذلك يجب ألا يوضع أي قيد على تصوير مناظر القتل وإسالة الدماء كما فعل صاحب فيلم قائمة شلندر بدرجة مقززة للغاية، بل لقد ظن أحد روائيين المعروفين أن أفضل شيء يمكن أن يبدأ به روايته ويختمها به هو الإشارة إلى جلوس رجل على المرحاض، واعتبر أن جراءته في ذلك هي نفسها دليل على تمتعه بالعبقرية الروائية. لم يصل المخرج الشهير يوسف شاهين إلى هذا الحد بالطبع في التعبير عن أي مدى من هذه الأمور، ولكن من الواضح من أفلامه الأخيرة أنه يحبذ أن يذهب الفنان إلى مدى بعيد في الإفصاح عن الرغبات الجنسية حتى ما كان شاذا منها، وما كان المرء ليتوقف كثيرا عند هذا لولا أن يوسف شاهين قد عبر عن هذا الموقف نفسه في فيلم المفروض أن يكون موضوعه الأساسي بعيدا كل البعد عن مثل هذا، وهو فيلم المصير الذي يدور حول حياة ابن رشد وفكره، إذ ما كل هذا الجنس في فيلم عن ابن رشد امرأة غجرية لا تكف عن الرقص ليلى علوي، وهي إحدى الشخصيات المستديمة في مجالس ابن رشد وأحد المناصرين الأساسيين له، والخلاف الأساسي الذي يصوره الفيلم بين العناصر الدينية الإرهابية المتزمتة والعناصر الإيجابية المستنيرة في الفيلم هو حول حرية التعبير عن المشاعر الجنسية، وانتصار الحق في الفيلم هو عودة الناس للرقص والغناء، بينما يظهر ابن رشد وهو يحرك شفتيه منضما إليهم في الغناء، وانضمام ابن الخليفة إلى الجماعات الإرهابية عيبه الأساسي هو إهماله لحبيبته الغجرية الجميلة، وبنت ابن رشد تتجرأ فتقول لمن تحبه ما تبسني، بل إن زوجة ابن رشد نفسها تبدو وكأنها لا تستطيع أن تكتم حبها للشاب الفرنسي الوسيم الذي جاء ليتعلم من زوجها، وابن رشد نفسه لا يجد وسيلة للتعبير عن حبه لزوجته في نهاية الفيلم إلا الإشارة إلى كنبة مذكرا إياها بأنها الكنبة التي مارس عليها الجنس لأول مرة. أنا لا أقول أن ابن رشد بسبب كونه صاحب عقلية عظيمة ومفكرا كبيرا يجب أن يمتنع عن مثل هذا الكلام مع زوجته، ولكن فقط أزعم أن لكل مقام مقال، وأن إيماء بسيطة في فيلم عن رجل كابن رشد كان يجب أن تغني عن التصريح. ولا يسعني هنا إلا أن أتذكر أن أفلام المخرج الهندي العظيم ساتياجيت راي وثلاثيته الشهيرة، وأقول لنفسي ألم يعبر راي عن حب الرجل لزوجته وحب المرأة لزوجها في فيلم عالم أبو برقة تفوق بمئات المرات ما رأيناه عند يوسف شاهين، وذلك بمجرد إيماء بسيطة من الرجل لزوجته أو نظرة حياء جميلة من الزوجة لزوجها دون أن يكشف أحد عن جزء من ساقه ودون الإشارة إلى كنبة أو سرير. في مناخ من هذا النوع الذي يشيع في فيلم يوسف شاهين المصير، ما الذي يفهمه المرء عندما يقول أحد أبطال الفيلم إن الله هو الحب؟ أي حب يقصد يا ترى؟ ذلك أن الحب أشكال وألوان، والحب الذي فرجنا عليه يوسف شاهين في فيلم المصير هو نوع واحد من الحب، طبعا بسبب اعتبارات الشباك، ولكن أقحام الله في هذا الأمر هو أمر يفوق الطاقة على التحمل. ففضلا على أن تعبير الله هو الحب أصبح كليشيهات مكررة وبعيثة على الملل، فإن استخدامه في فيلم لا يخرج الحب فيه عما وصفت يفتقد الذوق السليم. ولكن حتى بصرف النظر عن نوع الحب الذي يعبر عنه فيلم المصير، من الذي قال ليوسف شاهين إن الله هو الحب؟ من أين يأتي بهذا الكلام؟ وما هي جدوى أن ننسب إلى الله أي رغبة دنيوية تدور بخلدنا لمجرد إصباغ نوع من التقديس على هذه الرغبة مهما كان مستواها في الرقي أو الدناءة؟ لقد سمعنا من قبل من يقول إن الله هو الثورة، من كاتب يستعجل الصراع الطبقي ويرى أن هذا أفضل توظيف للتراث، والآن ها هو يوسف شاهين يقول لنا إن الله هو الحب، تماشيا مع آخر موضة من موضات الغرب الحديث وخصوصا فرنسا، حيث يحتل الحب أهمية خاصة. وأنا أقترح على يوسف شاهين إذا كان ولا بد أن يعرف الله بأنه الحب أن يترك هذا لثقافة مغيرة كالثقافة الفرنسية مثلا، ذلك أننا في مصر على الأقل لا نفهم معنى الألوهية على هذا النحو. لقد قال أحد الكتاب الفرنسيين منذ زمن ليس ببعيد شيئا كهذا أمام أحد مشايخ الأزهر، إذ انتقد وصف المسلم بأنه عبد الله وقال إن العلاقة بين المسلم وربه يجب أن تكون علاقة حب، فرد عليه شيخ الأزهر بحق بأن هذا التعبير عن العلاقة بين الإنسان وربه هو تعبير غريب جدا على المسلمين وممجوج في نظرهم، وترك له المجلس غاضبا. محمد شكري أو الأخلاق والأدب بصوت أبو زيد أحمد. في الضجة الكبيرة التي ثارت في مصر حول كتاب الخبز الحافي لمحمد شكري أشياء كثيرة قبيحة، والأبدأ بما أعتبره قبيحا في هذه الضجة ثم أتناول الكتاب نفسه. أما عن الضجة فقد كان من أسوأ ما فيها أن يصرخ بعض الناس سواء ضد الكتاب أو دفاعا عنه دون أن يكونوا قد قرأوا الكتاب أصلا، باعتراف هؤلاء الناس صراحة أحيانا أو بما يفهم من طريقة كلامهم عن الكتاب أحيانا أخرى. أما الصارخون ضد الكتاب فبعضهم قد حلى في عينيه أن يظهر أمام الناس بمظهر المدافع عن الفضيلة، واتخذ من مجرد احتجاج بعض التلاميذ على الكتاب دليلا على وجوب منع الكتاب من التداول، واعتبر أن هذه الشكوى من بعض التلاميذ دليل على تعارض الكتاب مع قيم مجتمعنا وديننا وتقاليدنا، مع أن أبسط اطلاع على الكتاب كان من شأنه أن يبين أن الكتاب لا يتعارض مع قيم مجتمعنا أو ديننا بأكثر مما يتعارض مع قيم أي مجتمع آخر وأي دين آخر، كما سأحاول أن أبين فيما بعد. كذلك من التصرفات القبيحة ميل بعض هؤلاء الساخطين على الكتاب إلى استعداء السلطات، سواء كانت سلطات الجامعة التي كان يدرس بها الكتاب أو سلطات الدولة، مع أن الخطأ لا يزيد على سوء تقدير مما يمكن تصحيحه بسهولة دون ضجيج أو صراخ، إذ كانت نتيجة هذا الضجيج وهذا الصراخ أن أشاع الخوف لدى الأساتذة جميعا من أن تكون حريتهم في التعبير عن أفكارهم أيا كانت براءة هذه الأفكار قد أصبحت مهددة في كل لحظة، مع أن الأمر في هذه الحالة لا يتعلق باختلاف في الرأي أو الأفكار بل بأشياء مختلفة تماما. والأسوأ من هذا أن هذا الصراخ وهذا الضجيج قد أدي إلى تعرض بعض من أفضل الأعمال الأدبية وأرفعها شأنا وأبعدها عن الابتذال، بل ومن أكثرها تعاطفا مع قيم مجتمعنا وديننا وتقاليدنا للتهديد بالمنع هي الأخرى، وأعني بذلك بالذات رواية الأديب السوداني الطيب صالح والتي أنقذها لحسن الحظ إجماع لا مثيل له من جانب أساتذة الجامعة على أنها قطعة من الأدب الرفيع مما لا يجوز المساس به على الإطلاق. إلى هذا الحد أجد نفسي متفقا مع تعليق الأستاذ سلامة أحمد سلامة على هذا الموضوع في مجلة وجهات نظر أول إبريل 1999 تحت عنوان الفكر الحافي، إذ عبر عن رفضه لهذه السلطوية الفكرية البغيضة والظلامية العمياء والتحرش العقلي بأجيال ينبغي أن تتعلم في الجامعة كيف وماذا ولماذا تقرأ دون وصاية من الشارع ولا من الوزير ولا الخفير. ولكني لم أستطع التعاطف مع موقف الأستاذ سلامة عندما انتقل من الكلام عن العموميات إلى الكلام عن هذا الكتاب بالذات الخبز الحافي، فهو لم يقدم لنا سببا مقنعا لاعتبار تدريس هذا الكتاب أو حتى قراءته عملا مفيدا، فكل ما قاله دفاعا عن الكتاب أنه نوع من أدب السيرة الذاتية صدر قبل نحو 3 عقود وترجم إلى لغات مختلفة وبيعت منه ألوف النسخ في المغرب والعالم العربي وطرح في المكتبات ومعرض الكتاب في القاهرة، وتعبر القصة بصاحبها مرحلة الطفولة والمراهقة وما صاحبها من تحولات نفسية واجتماعية ومكانية تناوله نقاد الأدب باعتباره بعض تجليات الأدب المغربي الحديث، ولم تثر حوله مثل هذه الضجة الغوغائية التي ملأت بعض الصحف في مصر وشغلت من لا شاغل لهم، ولم يؤخذ ما فيه من عري في العبارة أو خشونة في اللفظ على أنه أدب جنسي بالمعنى الذي جرد الكتاب من قيمته الأدبية، فقد عرف الأدب العربي أشعار أبي نواس الإباحية وقصص ألف ليلة وليلة قديما وروايات أخرى لأدباء معروفين مثل رواية الطيب صالح موسم الهجرة للشمال حديثا دون أن تعلن حالة الطوارئ الفكرية في الجامعات ويفرض عليها منع التجول. وقد عجزت عن أن أجد في هذه الفقرة دفاعا مقنعا عن الكتاب، أما أنه نوع من أدب السيرة الذاتية فصحيح، وأما أنه صدر قبل نحو 3 عقود فجائز، وأما أنه ترجم إلى لغات مختلفة فمحتمل، وأما أن آلاف النسخ قد بيعت منه فمؤكد، ولكن كل هذا لا يبرئ الكتاب من العيب ولا يحول نقائصه الكثيرة إلى مزايا، بل نحن نعرف أن مثل هذه الكتب يمكن أن تباع منها ألوف كثيرة وأن يترجم إلى لغات كثيرة. أما أن القصة تعبر بصاحبها مرحلة الطفولة والمراهقة إلى آخره فهذا قد يهم صاحب السيرة الذاتية، ولكنه قد لا يهمنا، إذ الأمر يتوقف في النهاية على كيفية عبوره هذه المرحلة وتلك وما الذي قاله عن هذه المرحلة أو تلك. وأما أن العري في العبارة أو الخشونة في اللفظ لا يجعلان الكتاب أدبا جنسيا، فقد يكون صحيحا في بعض الحالات ولكنه ليس صحيحا دائما كما سأحاول أن أبين. وأما محاولة الدفاع عن كتاب محمد شكري باستدراج كتاب الطيب صالح إلى المعركة فهو أمر مؤسف، إذ أن الفرق بين الكتابين كبير جدا كما سأحاول أن أبين أيضا. كذلك فإني لم أتعاطف بالمرة مع ما كتبه الدكتور سعد الدين إبراهيم عن الموضوع نفسه في مجلة القافلة، وهي مجلة الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان الحرية الأكاديمية في الجامعة الأمريكية عدد 14/2/1999، إذ حول الأمر إلى قضية اختلاف في الرأي ووجهات النظر، وجعل السماح بتدريس مثل هذا الكتاب من صميم قضية الليبرالية الفكرية ونظام التعليم الحر المعروف باسم Liberal Arts. وقد كنت ولا أزال أفهم الحرية الأكاديمية والفكرية بمعنى مختلف جدا، وكنت كذلك ولا أزال أفهم نظام التعليم الحر بمعنى مختلف جدا لا يشمل تدريس كتب من نوع الخبز الحافي، فالمسألة ليست اختلافا في الرأي بالمرة وليست خلافا فكريا بل هي شيء مختلف. رواية الخبز الحافي رواية صغيرة الحجم لا تزيد على 150 صفحة في ترجمتها الإنجليزية التي اعتمدت عليها، ثم قارنت في بعض أجزائها بالنسخة العربية التي تقع في 228 صفحة من القطع الصغيرة، والمعروف أنها تقوم على سيرة ذاتية لكاتبها، بل هي تحمل ما يدل على ذلك في العنوان نفسه الخبز الحافي سيرة ذاتية روائية من 1935 إلى 1956. وكاتبها محمد شكري لم يتعلم القراءة والكتابة إلا في سن العشرين، ثم أصبح كاتبا روائيا، وهي تصف طفولة محورها جوع وحرمان دائم وقسوة بالغة من الأب. الأسرة فقيرة للغاية، لا تجد ما يسد رمقها، الأم بائعة خضروات، والأب مجرم سكير وعاطل عن العمل، والأم تحمل وتلد، ويموت معظم أولادها وبناتها الواحد بعد الآخر، فلا يبقى إلا هذا الطفل محمد الذي يهيم على وجهه بحثا عن الرزق بكل الطرق غير المشروعة، سرقة وتهريب ودعارة، بما في ذلك بيع جسده لمن يرغب، ويتخلى ذلك كله معاشرة للمجرمين من كل نوع، وللعاهرات والسكارى ومدمن الخمر والمخدرات من كل صنف. ولكن قبل أن تنتهي الرواية بصفحات قليلة، يتعرف محمد أي صاحب السيرة إلى شخص مهتم بالسياسة اسمه عبد المالك، ويقرر محمد بعد التعرف إليه أن يتعلم القراءة والكتابة، فيذهب لشراء كتاب في مبادئ القراءة، ويخبر عبد المالك عن عزمه، وإن كان يختم الرواية بالتعبير عن شكه في أنه من الممكن أن يتحول إلى رجل مستقيم أو إلى ملاك، ويرجح أن الوقت قد فات. إنه من الممكن جدا أن تكون رواية، هذا هو موضوعها وهذه هي أحداثها، سرقة وتهريب ودعارة وسكر ومخدرات، رواية إنسانية بالرغم من هذا كله، ولكن لهذا بالطبع شروطا. من أهم هذه الشروط أن يكون البطل الذي يروي القصة والذي نرى كل أحداثها من خلاله ونحكم على كل شيء من وجهة نظره، أن يكون هذا البطل شريفا في الأساس. لا أقصد بهذا أن يكون رجلا ملتزما بالقانون وبما تعرف عليه أهله ومجتمعه من قواعد أخلاقية، بل يكفي أن يكون رجلا نظيفا من الداخل مهما كانت قذارة الأعمال التي يرتكبها رغما عنه. وهذه النظافة من الداخل لها مظاهر شتى، منها مثلا مدى الأسف الذي يشعر به عندما يرتكب عملا غير إنساني، أو الندم الذي يصيبه بعد ارتكابه مثل هذا العمل، أو التعاطف مع من يصادفه في حياته من رجال ونساء سيء الحظ، أو قيامه بعمل إنساني لإنقاذ أو مساعدة أحد من هؤلاء الذين عاملتهم الحياة بقسوة، أو استعداده للصفح عمن أساء إليه، أو التضحية بجزء من طعامه مثلا رغم شعوره بالجوع لمن هو أشد جوعا منه، أو مقاومته ولو لبعض الوقت لإغراء القيام بعمل غير أخلاقي قبل أن يضطر اضطرارا للقيام بهذا العمل إلى آخره. كل هذه أمثلة لما يمكن أن يدل على أن هذا البطل البائس رغم بؤسه وانخراطه في مختلف الأعمال الإجرامية وغير الأخلاقية هو في الأساس رجل نظيف، ولكن اضطرته ظروف حياته القاسية إلى أن يظهر منه عكس ذلك. ولكننا للأسف لا نجد شيئا من ذلك في هذا الكتاب، فليس في 150 صفحة التي تتكون منها رواية الخبز الحافي دليل واحد مهما كان صغيرا على أن بطل الرواية رجل نظيف من الداخل. ليس هناك شعور واحد نبيل، وليس هناك عمل واحد من أعمال التضحية، ولم يحدث أن أظهر مرة واحدة مقاومة لعمل من الأعمال القذرة قبل أن يقوم به. إنه لم يعبر ولو مرة واحدة عن شعور بالصفح عن الأب الفظ البالغ القسوة، ولا حتى ما يدل على أنه يفهمه أو يعذره أو أنه كان مضطرا إلى ما قام به، بل ولا تحس منه ولو مرة واحدة بعاطفة تشبه عاطفة الابن نحو أمه التي تعرضت لمنتهى القسوة من أبيه. إذا كان الأمر كذلك، فمن أين يأتي وصف الرواية بالإنسانية؟ وما جدوى الخوض في وصف الفقر والبؤس إن لم يصل إلى القارئ من هذا الوصف أي إثارة للعطف؟ الخلاصة إذن أن البطل من أول صفحة في الرواية إلى آخر صفحة يظهر تماما أنه وغد خال من أي ميزة سواء في الذكاء أو في الإنسانية، بل ولا يتصف حتى بالنشاط أو الشجاعة. فما الذي ينتظر من قارئ الرواية غير اللامبالاة والإشمئزاز؟ نعم، إنك تترك الرواية ساخطا، ولكن ليس على الظروف الاجتماعية التي أدت بهؤلاء البؤساء جميعا إلى هذا المصير، ولكن ساخطا على بطل الرواية ومن ثم على كاتبها أيضا. إني لم أقابل مؤلف الرواية قط، ولكني بصراحة بعد أن قرأت سيرته الذاتية لا أجد لدي أي رغبة في مقابلته، لا لأنه ارتكب في شبابه الكثير من الأعمال القذرة، ولكن لأني لم أشعر قط خلال قراءتي للرواية أنه يحس بمدى قذارتها. الآن يمكن أن نأتي إلى الجنس. الرواية على صغر حجمها حافلة بالمشاهد الجنسية، ولكن ليست مشاهد جنسية عادية، بل تحتوي على تفاصيل دقيقة في وصف أجزاء الجسم مع تسمية كل شيء باسمه، والتركيز في هذه المقاطع ليس على الأحاسيس بل على الأعضاء التي ولدت هذه الأحاسيس، وتشمل هذه المشاهد العادي من الجنس والشاذ منه أيضا. وبعض هذه الممارسات الشاذة يبدأ من شخص غير البطل يحاول أن يجذب بطل الرواية إليه مقابل المال أحيانا ودون مقابل أحيانا، وبعضها يبدأه البطل نفسه تعبيرا عن رغباته هو الخاصة. الأهم من هذا كله أنه لا يكاد يكون هناك في علاقة واحدة من هذه العلاقات الكثيرة والمتكررة في الرواية شيء غير الجنس، فليست هناك عاطفة تبدأ بها هذه العلاقة أو تنتهي بها، ليس هناك إلا الرغبة الجنسية المحضة التي لا تختلف أبدا عن أي رغبة تطرأ على أي عضو من أعضاء المملكة الحيوانية. والبطل عندما يتذكر أحيانا علاقة سابقة مر بها من هذه العلاقات لا تمر بذهنه أي عاطفة رقيقة مما يمكن أن يوصف بالحب، ولا أي شعور بالافتقاد إلا افتقاد اللمس، ولا شعور بالشوق إلا الشوق إلى ممارسة الجنس من جديد. بل إن من المدهش حقا في هذا الأديب الكبير ما يبدأ به عندما يريد أن يروي قصة البطل مع أي من هؤلاء الفتيات العديدات، فهو يبدأ بأن يقول مثلا: وكان هناك فتاة اسمها كذا، هي ابنة صاحبة قهوة كذا أو بستان كذا، ثم يشرع مباشرة في وصف جسمها كما رأه بطل القصة وهو مختفي في أعلى شجرة دون أن تراه الفتاة، أو وهو يراقبها من مكان ما وهي تخلع ملابسها للنزول إلى النهر دون أن تعرف بوجوده. هذه الفتاة لم يصادفها لا قارئ القصة ولا بطل القصة إلا منذ 3 أو 4 سطور فقط، وهي الآن تتعرى أمام كل منهما، ولا يلي ذلك أي علاقة عاطفية من أي نوع، بل أقصى ما يحدث هو أن يتحرش بها البطل فتقبل أن تمارس الجنس معه أو لا تقبل، ولكن لا شيء هناك بالمرة إلا الجنس. الشيء نفسه يتكرر في علاقاته الجنسية في أثناء إقامته ببيوت العاهرات، فالعاهرات يجري وصف أجسادهن فقط، مع أن من الممكن أن يتصور المرء أن لهن مشاعر أيضا وعواطف، وأن شخصية الواحدة منهن لابد أن تختلف عن شخصيات الأخريات، ولكن الأمر في رواية محمد شكري غير ذلك، فهن عاهرات بمعنى الكلمة ولا شيء غير ذلك، مما يجعل القارئ يتساءل عن جدوى الأمر برمته. ما دام الأمر كذلك فقد كان لابد أن أستغرب جدا ما قرأته لناقدة أدبية كبيرة من دفاع عن هذه الرواية في صحيفة الأهرام ويكلي 18 فبراير 1999. لقد استندت الناقدة في دفاعها إلى أمرين: الأول أن ما احتوته الرواية من أحداث يصور تصويرا بليغا مدى تعاسة وبؤس شريحة مهمة من شرائح المجتمع لا تحظى عادة بمن يعرف الناس بمدى ما تعانيه من جوع وحرمان وتشرد. والأمر الثاني أن الرواية وإن كانت تعرض قراءها لمشاهد ومواقف فظيعة من الإجرام والأعمال القبيحة واللا أخلاقية، فإنها تنتهي نهاية أخلاقية ومتفائلة، إذ أن البطل يصادف قرب النهاية شخصا يروي على مسامعه بيتين من شعر الشاعر التونسي أبي القاسم الشابي، وهما: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. مما يؤثر في البطل نفسه ويدفعه إلى اتخاذ قرار ببدء تعلم القراءة والكتابة، وهكذا يقدم البطل على إنهاء حياة الإجرام والدعارة ويبدأ صفحة جديدة، مما لابد على الأرجح أن يترك أثرا أخلاقيا طيبا في النهاية في القارئ نفسه. وكلا الدفاعين ضعيف للغاية، فالقول بأن الرواية تصور حياة البؤس والحرمان لا أجد له في رواية إلا صدى ضعيفا جدا. نعم البطل وكل معارفه كانوا مشردين ومحرومين، ولكن هذا شيء وتصوير التشرد والحرمان شيء آخر، وهذا هو بالضبط أحد الأشياء المدهشة في هذه القصة. فالكاتب يصادف مناظر البؤس والحرمان وجها لوجه، ولكنها لا تحرق قلبه لدرجة تدفعه إلى وصفها، ويفضل عليها مناظر الجنس. نعم إنه يذكر وصف ضرب أبيه له ولأمه ولأخيه، ولكن أين المشاعر الناتجة من ذلك إلى ما ذكره من حين لآخر من أنه كان يكره أباه أو يتمنى موته أو شيئا من نوع هذه العبارات التي تقال ببرود غريب، فلا تحرك شعور القارئ أو شعوري أنا على الأقل، ولا تعكس بالتالي شعورا قويا لدى الكاتب نفسه. نعم إنه يقضي أياما كثيرة في بيوت العاهرات يتركها ليعود إليها، ونحن نعرف أسماء كثيرات من هؤلاء النسوة، وهن بكل تأكيد من البائسات المحرومات التي عاملتهن الحياة بقسوة بالغة مما نعرفه من روايات وقصص أخرى كثيرة. ولكن أين هذا البؤس والحرمان وهذه القسوة في رواية الخبز الحافي؟ إن الكاتب بدلا من أن يصور هذا البؤس الذي قاد هؤلاء النسوة إلى هذا المصير، يفضل أن يصف أجسامهن والتصاق جسم البطل بها بعبارة أخرى ودون إطالة. لا يكفي أن تدور أحداث الرواية في أوساط بائسة لكي نقول إنها تصور البؤس، بل يجب أن تقوم الرواية بوصف هذا البؤس على نحو يثير مشاعر القارئ ضده، لا أن يترك القارئ لتخمينه مستعينا بقراءات أخرى سابقة. أما القول بأن الرواية رغم ما تصوره من فسق وفجور تنتهي نهاية فاضلة فإني لا أجد له أساسا، فهذه الفضيلة المزعومة لا تبدأ هذه البداية المتواضعة جدا إلا قبل نهاية القصة بصفحات قليلة، عندما يكتب أحد المسجونين على حائط السجن البيتين المشهورين لأبي القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة إلى آخره، وهما من أكثر أبيات الشعر العربي الحديث تداولا على ألسنة تلاميذ المدارس، ولكنهما أيضا ليس جميلين جمالا خاصا، بل شاع على الألسنة بسبب ما فيهما من وضوح تام وتكرار للمعنى الواحد عدة مرات وحماسة زائدة قد ينفعل لها صغار السن. ولكن المهم هو أن كل ما ترتب على مقابلة البطل لهذه الشخصية الجادة أن البطل اشترى وهو سائر في طريقه كتابا لتعلم القراءة والكتابة، دون أن تدلنا الرواية على أنه قام بتعلمهما بالفعل أو حتى أن تدلنا على مدى جديته في العزم على تعلمهما، بل إن آخر سطر في الرواية يشككنا في قدرته على ذلك، إذ أن هذا السطر يقول ما معناه: إن الأرجح أن الوقت قد فات ولم يعد ثمة أمل في أن يصبح الشيطان ملاكا، أو كما يقول النص العربي بلغة عربية ركيكة يختتم بها الكتاب: لقد فاتني أن أكون ملاكا. قد يقال إننا نعرف من مصادر أخرى أن الكاتب الذي هو بطل الرواية قد تعلم القراءة والكتابة بالفعل بدليل أنه أصبح كاتبا مشهورا، ولكني أتكلم عن الرواية كرواية. هل هذا الذي حدث في صفحاتها القليلة الأخيرة كاف لأن يمحو من ذهن القارئ كل هذا الفسق والفجور؟ بل وهل تغفر لبطل الرواية كل ما ارتكبه قبل ذلك؟ هل شراء كتاب لتعلم القراءة والكتابة كاف لأن يغفر له كل ما ارتكبه من أعمال القسوة والدعارة والسرقة والتهريب والكراهية واللامبالاة بمشاعر الآخرين التي تحفل بها الرواية؟ بل حتى إذا افترضنا أن هذا الكاتب قد أنتج عملا فنيا عظيما سواء في هذه الرواية، وهو في رأيي افتراض غير صحيح بالمرة، أو في روايات أو قصص أخرى بما لا يشوقني البتة قراءته بعد أن قرأت هذه الرواية، حتى إذا افترضنا هذا، فهل حقا يجب علينا أن نغفر أي شيء لأي شخص يثبت أنه فنان؟ هل مجرد القدرة على أن يروي شخص ما قصة حدثت له بشكل مشوق تتيح له أن يفعل أي شيء مهما كان عملا لا أخلاقيا وأن يسود ما أراد من صفحات في وصف ما فعله؟ أنا لا أعتنق هذا الرأي. من اللطيف أن يكون لدى المرء قدرة على أن يقص قصة مشوقة، ولكن هذا في حد ذاته لا يحول شخصا مجرما إلى رجل فاضل جدير بالاحترام. وهذا الرأي لا علاقة له بقيم وتقاليد ودين مجتمع معين دون غيره، بل يصح على أي مجتمع وأي تقاليد وأي دين. كذلك فإن هذا الحكم الأخلاقي على الكتاب لا يتغير حسب ما إذا كان قارئه صغير السن أو كبير السن، فهو كتاب لا أنصح بقراءته طفلا صغيرا ولا شابا ولا كهلا. إذا كان كل هذا صحيحا، فإنه لا تكون بعد هذا جدوى من أن يردد بعض الكتاب أقوالا عن عدد اللغات الأجنبية التي ترجمت إليها رواية الخبز الحافي، أو عن بعض الكتاب العظام الذين تعرضوا لوصف أحوال بؤس وتشرد مماثلة لما ورد في هذه الرواية، أو القول بأن هذه الرواية جاء بها أيضا فضلا عن البؤس والتشرد ذكر للاحتلال الفرنسي للمغرب، أو أنه قد جاء مرة على لسان بعض شخصيات الرواية ذكر لثورة مصر في 1952 واسم محمد نجيب وعبد الناصر إلى آخره. ما جدوى هذا كله؟ وأي مجد يضفيه مثل هذا على الرواية إذا كانت حقا كما وصفت؟ أما كثرة اللغات التي ترجمت إليها، فقد أصبحت بعد تكرر تجربتي مع قصص مماثلة ترجمت ونشرت بالخارج واحتفل بها بعض النقاد، بعضهم نقاد مرموقون، أشك بشدة في المعايير التي تحكم اختيار ما يترجم وما لا يترجم من أعمالنا، وما الذي يعجب بعض النقاد الأجانب من نتاجنا الأدبي وما لا يعجبهم، مما يحسن بي ألا أخوض به في هذا المجال. ولكني لا أخفي على القارئ ميلي إلى الاعتقاد بأن من بين هذه المعايير التي تحكم اختيار ما يترجم وما لا يترجم من قصصنا إلى لغات أوروبية، ما إذا كانت هذه القصص تدل على تقدمنا في الأخذ بآخر الموضات الأدبية في الغرب التي يسمح بعضها بالخوض بمطلق الحرية في تفاصيل العلاقات الجنسية وأمثالها، ومدى جراءتنا في التعرض لهذا الموضوع. في كل هذه الأمور تكاد رواية الطيب صالح موسم الهجرة إلى الشمال أن تكون النقيض التام لرواية الخبز الحافي لمحمد شكري. رواية الطيب صالح رواية فاضلة بمعنى الكلمة، سواء كان المقصود بذلك هو نبل القضية التي تعالجها أو طبيعة شخصيات الرواية، إذ ليس من بينها شخصية واحدة يمكن أن تعدها شخصية شريرة، سواء أيدت مواقفها أو لم تؤيدها، أو الأثر النهائي الذي تتركه القصة في القارئ، إذ أنت بعد الفراغ منها شخص أفضل مما كنت قبل أن تقرأها. هل فيها جنس؟ نعم، وأكاد أقول بالطبع فيها جنس، ولكن ليس فيها أي شيء يمكن أن ينطبق عليه وصف الإثارة الجنسية، إذ ليس لدى الطيب صالح وقت لإضاعته في مثل هذا، ولا احترامه لقارئه يسمح له بذلك. إن البطل في قصة الطيب صالح رجل كانت له علاقات جنسية متعددة مع نساء أوروبيات، ومع امرأة واحدة سودانية هي زوجته الرائعة حسنة، ولكن العلاقة بينه وبين النساء الأوروبيات لا يقدمها المؤلف إلا كوسيلة لإثارة قضية العلاقة بين مجتمعاتنا وبين الغرب، أي قضية ذلك الصراع القديم والمستمر بين الحضارتين، فيتخذ الطيب صالح هذه العلاقة الجنسية كوسيلة من بين وسائل أخرى كثيرة لطرح قضية العلاقة بين حضارة أو ثقافة مهزومة وحضارة منتصرة، شرق حالم وغرب واقعي وعملي، شرقي مسحوق بقلة ثقته بنفسه وتقديره البالغ لكل ما هو غربي ولو تعلق بلون البشرة والشعر، وغربي لا يخالجه أي شك في تفوقه وأفضليته على غيره. في مثل هذا الجو من الإثارة الفكرية الممتعة لا يهم أبدا شكل المرأة، أو ما إذا كانت سمينة أو رفيعة، صغيرة أو كبيرة الثديين، وهذه الأمور المهمة جدا في الخبز الحافي، وليس من المهم بالمرة ما قد طرأ من أحلام جنسية على ذهن البطل أو البطلة مما لا يتعرض له الطيب صالح بتاتا، ولكن المهم فقط هو ما يرمز له تطور العلاقة بينهما وكأنها علاقة بين حضارتين، وما تثيره هذه العلاقة من أفكار عما يمكن أن تكون عليه العلاقة بين هاتين الحضارتين في المستقبل. إذا كان الأمر كذلك، فإن من الممكن جدا أن يشار إلى العلاقة الجنسية دون أن تثير لدى القارئ أي شعور بالشهوة، أو تحرف القارئ ولو لدقيقة واحدة عن انشغاله بقضية الكتاب، وهي قضية فكرية محضة. من أكثر فصول رواية الطيب صالح إمتاعاً ذلك الفصل الذي يجري فيه حوار بين الجد، أي جد الراوي، واثنين من أصدقائه القدامى، ود الريس وبكري، وامرأة يسمونها بنت مكذوب، ويصفها الكاتب بأنها امرأة طويلة لونها فاحم مثل القطيفة السوداء، لا يزال فيها إلى الآن وهي تقارب 70 بقايا جمال، وقد كانت مشهورة في البلد، يتسابق الرجال والنساء على السواء لسماع حديثها لما فيه من جرأة وعدم تحرج، وكانت تدخن السجائر وتشرب الخمر وتحلف بالطلاق كأنها رجل، ويقال إن أمها كانت ابنة أحد سلاطين الغور، وقد تزوجت عددا من خيرة رجال البلد، ماتوا كلهم عنها وتركوا لها ثروة ليست قليلة، وقد أنجبت ولدا واحدا وعددا لا يحصى من البنات، اشتهرنا بجمالهن وعدم تحرجهن في الحديث مثل أمهن. الأربعة جالسون، الرجال الثلاثة وبنت مكذوب، كلهم تجاوزوا 70 أو يقتربون منها، بل إن الجد كاد عمره يقترب من 100، جلسوا يتسامرون في نهاية اليوم ويفرجون عن همومهن بالضحك والكلام الفارغ، وكلهم أناس طيبون يجيدون الضحك كما يجيدون إغاثة المسكين وانتزاع حق المظلوم من ظالمه. يقول الراوي: سمعتهم يقهقهون فميزت ضحكة جدي النحيل الخبيثة المنطلقة حين يكون على سجياته، وضحكة ود الريس التي تخرج من كرش مملوء بالطعام دائما، وضحكة بكري التي تأخذ لونها وطعمها من المجلس الذي كان موجودا فيه، وضحكة بنت مكذوب القوية المسترجلة. في هذا الفصل يصف الراوي جده بهذه العبارات الرائعة والعامرة بالحب والاحترام: تمهلت عند باب الغرفة وأنا استمر في ذلك الإحساس العذب الذي يسبق لحظة لقائي مع جدي كلما عدت من السفر، إحساس صاف بالعجب من أن ذلك الكيان العتيق لا يزال موجودا أصلا على ظهر الأرض، وحين أعانقه أستنشق رائحته الفريدة التي هي خليط من رائحة الضريح الكبير في المقبرة ورائحة الطفل الرضيع. نحن بمقاييس العالم الصناعي الأوروبي فلاحون فقراء، ولكنني حين أعانق جدي أحس بالغنى كأنني نغمة من دقات قلب الكون نفسه. إنه ليس شجرة سنديان شامخة وارفة الفروع في أرض منت عليها الطبيعة بالماء الخصب، ولكنه كشجيرات السيال في صحارى السودان، سميكة اللحى حادة الأشواك، تقهر الموت لأنها لا تسرف في الحياة. في هذه الجلسة يداعب الجد ود الريس بسبب اشتهاره بحب النساء وبأنه مزواج، ما إن يتزوج من واحدة حتى يقع في عشق أخرى، فيرد ود الريس ضاحكا بأن يروي قصة وقوعه في الغرم ببنت صغيرة، ولكن القصة تتحول على يد المؤلف إلى حكاية إنسانية لطيفة تبعث في النفس الضحك وحب الحياة وحب أبطال القصة وحب السودانيين والتعاطف مع ود الريس رغم أنه رجل شره إذا تعلق الأمر بالنساء. وعندما يداعب الرجال الثلاثة بنت مكذوب لأنها تزوجت 8 أزواج فيقول لها ود الريس: والآن وأنت عجوز كركوبة لو وجدته لما قلت لا. تدافع بنت مكذوب عن نفسها بأظرف كلام وألطف روح، فإذا سألها بكري: حدثينا يا بنت مكذوب أي أزواجك كان أحسن؟ قالت بنت مكذوب على الفور: ود البشير. فيرد عليها بكري مستنكرا: ود البشير الكحيان التعبان، كانت العنز تأكل عشاءه. فتدافع بنت مكذوب عن هذا الزوج من أزواجها بالزعم بأنه عندما كان يبدأ معاشرته لها بعد صلاة العشاء لا ينتهي حتى آذان الفجر، فيضحك الجميع ويقول لها الجد ممعنا في استفزازها: لا عجب أنك قتلته في عز الشباب. فتضحك بنت مكذوب قائلة: قتله أجله، هذا الشيء لا يقتل أحدا. ما نوع هذا الكلام؟ إثارة جنسية أم كلام إنساني جميل يصدق عليه وصف علي الراعي لإحدى قصص الطيب صالح بأنها زغرودة للحياة. نعم، إن موسم الهجرة إلى الشمال هي في نهاية الأمر قصة، كما أن الخبز الحافي قصة، وقد يختلط الأمر لدى البعض فيعاملهما معاملة متساوية، ويختلط الأمر عليه أيضا فيعتبر الإشارة إلى الجنس في إحداهما كالإشارة إلى الجنس في الأخرى. ولكن هل يجوز أن نغض البصر عن الفوارق الشاسعة بين الاثنتين ونعد الأمر مجرد اختلاف في الرأي أو اختلاف في الذوق؟ لا يجوز هذا أبدا في رأيي، كما أنه لا يجوز أن تعامل قطعة من النحاس الرديء وكأنها قطعة من الذهب الخالص أو العكس. قد يخطئ البعض ويلقي بقطعة الذهب جانبا مستهينا بها على اعتبار أنها قطعة من النحاس تافهة القيمة، فهل يجوز أن نعد هذا المسلك وكأنه تعبير عن مجرد اختلاف في الرأي أو اختلاف في الذوق، وأن نعد كل من المعدنين جديرا بنفس المعاملة، وأن التسوية بين المعدنين هي من سمات الموقف الليبرالي أو التعليم الليبرالي إلى آخر هذا الكلام؟ أنا لا أعتقد ذلك، بل أعتقد أن معاملة روايتين كهاتين الروايتين معاملة متساوية، والامتناع عن التمييز بينهما باسم الليبرالية أو التسامح أو التحضر هو نفسه دليل على تدهور في الحضارة وسمة من سمات هذا التدهور. أما التساؤل الشائع عن من يقرر ما إذا كان هذا العمل الأدبي أو ذاك عملا رفيعا أو ليس كذلك، ومن الذي يمكن أن يعطي لنفسه الحق في الفصل في مثل هذه المسائل الدقيقة والحساسة والتي لا بد أن يختلف عليها الرأي، فردي عليه هو بتساؤل آخر: ومن الذي يقرر ما إذا كانت قطعة ما من المعدن ذهبا حرا أم نحاسا رديا؟ ومن الذي يعطي لنفسه الحق في المفاضلة بين صوت الكروان ونهيق الحمار؟ إني أزعم أن الأمر في الفن لا يختلف كثيرا عنه في هذين المثلين، وأن الذي يجعل الأمر يختلط على بعض الناس لا يختلف كثيرا عما يجعل البعض يخطئ فاعتبر الذهب نحاسا أو النحاس ذهبا. فالسبب قد يكون في محض التسرع والتهور في الحكم مما يمكن علاجه بالتروي، أو أن العين غير مدربة مما يمكن علاجه بالتدريب، وقد يكون السبب مجرد مجاراة رأي شائع أو موضة جديدة سرت بين الناس والخوف من مخالفتها مما يمكن علاجه بإبانة الحق والتشجيع على إعلانه. هذا هو رأيي في كتاب الخبز الحافي، ولكن للدكتور هشام شرابي الأستاذ المرموق في جامعة جورج تاون في واشنطن رأيا مختلفا، فقد نشر للدكتور هشام شرابي مقال مدهش في ملحق آفاق في جريدة الحياة 21 إبريل 1999 بعنوان محمد شكري في طنجة عن لقاء له مع الكاتب، ووجدت المقال مدهشا لأن جوهره الإشادة والثناء على الكاتب المغربي، وكنت قرأت رواية في مناسبة الضجة التي ثارت حولها وكان رأيي فيها سلبيا تماما، ووجدتها فعلا تخدش الحياء بلا مبرر، ومن ثم لا يجوز تدريسها للطلاب صغارا أو كبارا، وأنها فضلا عن ذلك لا تتضمن أي قيمة فنية عالية تبرر التغاضي عن نقائصها الأخلاقية. وتعجبت بعد قراءة هذه الرواية من هؤلاء الكتاب الذين أشادوا بها في مصر وأثنوا على كاتبها وقالوا إنها لابد أن تكون رواية عظيمة ما دامت ترجمت إلى لغات أجنبية عدة وبيع منها هذا العدد الكبير من النسخ، ونشرت بعض الصحف في مصر مع بعض هذه المقالات التي أشادت بالرواية صورة لمحمد شكري وهو واقف بجوار قبر الكاتب الفرنسي الشهير جان جيني، تأكيدا بالصورة لما ذكروه بالكلمات عن أوجه الشبه بين الكاتب الفرنسي والكاتب المغربي. أعتقد أنه إذا كره امرئ كتابا أو رواية يجب ألا ينخدع بكثرة عدد من أعجبهم الكتاب أو رواية، بل ولا بعدد اللغات الأجنبية التي ترجم الكتاب إليها، فقد تكون للأمر أسباب خفية لا تتعلق بالقيمة الحقيقية للكتاب، ومن حق المرأة أن يشك في المعايير التي تحكم اختيار ما يترجم وما لا يترجم من المؤلفات العربية إلى لغات أجنبية. كما سبق أن أشرت، المهم عندي الآن ما كتبه الدكتور هشام شرابي عن محمد شكري، ذلك أني عندما أدركت أن للدكتور شرابي مقالا عن هذا المؤلف المغربي لم أستطع مقاومة الرغبة في أن أعرف رأي هذا الأستاذ المرموق في هذه الرواية التي ذكرت للقارئ رأيي فيها، مستعدا لأن أقرأ رأيا قد يثنيني عن رأيي، مع أمل ضعيف بسبب كثرة ما قرأت في الثناء على الرواية في أن أقرأ شيئا يتفق مع رأيي، ولكن الواقع أن أملي خاب بشدة في المقال، إذ إنني وجدت ثناء عاطرا من دون أي سبب مقنع أو دليل ناصع يؤيد هذا الثناء. يبدأ الدكتور شرابي بالمقارنة بينه هو نفسه وبين محمد شكري، وهذا قد يكون جائزا ولا غبار عليه. يقول: كان العالم الذي عشت فيه عالم المحظوظين، وكان عالمه عالم المسحوقين والمهمشين. كتب عن الفقر والقهر والجوع الجنسي، وكتبت عن الفكر والسياسة وإشكالات التغيير الاجتماعي. كل هذا صحيح، ولكنه لا يتضمن أي شيء يتعلق بالطريقة التي كتب بها محمد شكري عن عالمه عالم المسحوقين والمهمشين. فهناك بالطبع طرق عدة كما ألمحت للكتابة عن هذا العالم أو ذاك، وقد ينجح بعضهم في ذلك ويفشل آخرون. وإنما كان أول ما أدهشني في مقال الدكتور شرابي هو ما أتى بعد هذه المقارنة مباشرة، إذ يقول: عندما تطرقت في الجمر والرماد وفي صور الماضي إلى موضوع الجنس كنت عاجزا عن الكتابة الصريحة، أما محمد شكري فيكتب عن الجنس كما نتحدث عنه في جلساتنا الخاصة بصراحة ومن دون تورية أو خجلة. إنه الكاتب العربي الوحيد الذي يتحدث في الممنوع والمحجوب واللامقال بصدق وصراحة، ويكشف عما نحجبه فيما نكتب وما نقول ونعمل. محمد شكري هو جان جيني العرب، ربما جاء قبل أوانه. عندما أقارن أسلوبه بأسلوبي في الجمر والرماد حيث أحاول تناول موضوع الجنس، أكتشف معنى شجاعة الكلمة التي لا تساوم. والتصادف أنني كنت أقرأ قبل مطالعة هذا المقال بأيام في المجلد الأخير للأعمال الكاملة لذلك الكاتب السوري الفذ سعد الله والنوس، الذي احتوى على وصف طويل للقاء وحوارات جرت بينه وبين جان جيني نفسه، الذي يقال ظلما إن محمد شكري هو شبيهه وقرينه. فوجدت جان جيني في أحد هذه اللقاءات يوجه اللوم الشديد إلى المثقفين العرب بسبب ما يبدونه من عقدة نقص إزاء الغرب، مع أن الحضارة الغربية على حد تعبيره تمت وانتهت، إنها الآن في طور الاحتضار أو الموت، فماذا يمكن أن تتعلموا من حضارة تحتضر أو تموت؟ ثم يستطرد جان جيني مخاطبا المثقفين والسياسيين العرب معنا: أنتم تتخبطون في لعبة مرايا شبيهة بشباك العنكبوت، انظر إلى اهتمام زعماء المقاومة ومثقفيها بما تكتبه الصحف الأوروبية عنهم. أحيانا أحس أنهم يتصرفون وفقا لما يمكن أن يرضي هذه الصحف قراءها. وهكذا كان شعوري بالضبط عندما قرأت كلام هشام شرابي وهو يلوم العرب لأنهم لا يتكلمون على الجنس بالصراحة نفسها التي يحب الغربيون أن يتكلموا بها. وبقدر ما عجزت عن التعاطف مع هشام شرابي في هذا الشأن، تعاطفت مع والدته التي يقول هشام شرابي إنها عندما قرأت سيرته الذاتية اعترضت على مشهدين، مشهد البيهيف ومشهد الاستريبتيز، اللذين تناولت فيهما من بعيد موضوع الجنس. قالت: كتابك حلو كتير، بس لو حذفت هالكلام الذي لا ضرورة له. وأعطى هشام شرابي تفسيرا عميقا لهذا الموقف الذي أبدته والدته، فقد رأى أنها بهذه الكلمات تختزل الرقاب الأبوي التي تنفذ إلى الأعماق عن طريق الأم التي تحرر منها محمد شكري. كم كان أقدر بالدكتور شرابي، هكذا قلت لنفسي، أن يقنع بالمعنى البسيط والمباشر لنصيحة أمه ويحذف هذين المشهدين، مشهد البيهيف ومشهد الاستريبتيز. يقول الدكتور شرابي أثناء مقارنة كتابته بكتابة محمد شكري: إنه أي شكري لا يستعمل فعل كان إلا عند الضرورة، معتمدا صيغة الحاضر لسرد الماضي، بادئا جمله في معظم الأحيان بالفاعل لا بالفعل على النمط اللاتيني، فيأتي نصه ديناميكيا متماسك التركيب يتحدى المحرم ويسخر من المباح، وإنها لغة نحسنها جميعا ولكننا نخاف استعمالها ونكتبها في خطابنا العام. كلماتنا تضجر القارئ، في حين كلمات محمد شكري تدوي في أذني القارئ مثل رصاصات مسدس تطلق عن قرب. هذا هو الإبداع الفني، هكذا يصنع الأدب الرفيع من الكلام المحرم والممنوع. حرت حيرة بالغة أمام هذه الفقرة، فأولا لم يكن واضحا تماما أمامي ما هو الإبداع في عدم استعمال فعل كان أو في استخدام صيغة الحاضر لسرد الماضي أو في بدء الجمل بالفاعل لا بالفعل، ولماذا يجعل هذا النص ديناميكي الحركة؟ فهل تكون الحركة ديناميكية عندما نبدأ بالفاعل وتكون الحركة استاتيكية عندما نبدأ بالفعل؟ ولماذا إقحام اللاتيني في هذا؟ إن عامة الناس ومنهم أقل الناس ثقافة وأقل الناس معرفة باللغة العربية الصحيحة ناهيك عن معرفتهم باللاتينية، كثيرا ما يبدأون كلامهم بالفاعل بدل الفعل من دون أن يجعل هذا كلامهم بالضرورة من الأدب الرفيع. وبالعكس لا أظن أن مأثورات الشعر والأدب العربي فقدت شيئا من جمالها أو ديناميكيتها بتقديم الفعل على الفاعل. كذلك فإني لا أدري ما هو الرائع بالضبط في تحدي المحرم وفي السخرية من المباح. أراهن أن هناك أشياء محرمة في نظر محمد شكري وهشام شرابي مما لا يحبان أن يتحدياه، كالاعتداء على الأم أو الأب بالضرب مثلا، ولا بد أن هناك في نظرهما كثيرا من الأشياء المباحة التي لا تستحق السخرية بل الاحترام، كاختلافي في الرأي مثلا مع هشام شرابي أو محمد شكري. أما تفسير الدكتور شرابي للنجاح الباهر الذي حظيت به رواية محمد شكري الخبز الحافي، إذا قسنا النجاح بدرجة الانتشار وتفسيره لما تسببه بعض كتابات الدكتور شرابي من ضجر على حد قوله، فليس تفسيرين مقنعين تماما. أما نجاح رواية الخبز الحافي فالأقرب إلى التصديق تفسيرا لها هو ما قاله جان جيني في حديثه مع سعد الله والنوس الذي سبق لاقتطافه، لا عن أعمال محمد شكري بل عن بعض أعمال جان جيني نفسه. فعندما أشار سعد الله والنوس إليه، أي إلى جان جيني، بأنه كاتب له وزن كبير وشهرة واسعة، سأله جيني: تقول كاتب له وزن، هل أنت جاد؟ وعندما رد عليه والنوس قائلا: أتريد أن تتواضع؟ كم مرة أعيدت طباعة مؤلفاتك؟ وإلى كم لغة ترجمت؟ أجابه جيني: هذا صحيح، ولكن هل تعرف لماذا يشتري القراء مؤلفاتي أو ماذا يهمهم فيها؟ سأقول لك: ما يهمهم هو سيرة الذاتية، الوجه الفضائحي في حياتي هو الذي يشغل فضولهم ويدفعهم لشراء كتبي. أما الشعور بالضجر الذي أشار إليه الدكتور شرابي فالأرجح أن سببه ليس هو بالضبط أن كتابته تتجنب تحدي المحرم والسخرية من المباح، فكم قرأنا أعمالا جذابة للغاية لا تتحدى المحرم ولا تسخر من المباح، بل لعل السبب هو أن بعض هذه الكلمات لا يتوخى الدقة الكافية، كالزعم مثلا أن لفظ كان يجب ألا يستخدم إلا عند الضرورة، أو كالزعم أن تقديم الفعل على الفاعل أسوأ دائما من تقديم الفاعل على الفعل، أو أن هذا أو ذاك يجعل حركة الكتابة غير ديناميكية. على الرغم كل اعتراضات السابقة فقد شاقني أن أعرف ماذا حدث في طنجة بين هشام شرابي ومحمد شكري أثناء حضورهما مع صفوة من المثقفين العرب مهرجان أصيلة في يونيو 1994، أي منذ نحو 5 سنوات، إذ كان أملي أن يأتي في المقال من أقوال محمد شكري أو آرائه أو مواقفه ما قد يجعلني أفهم سر الشهرة التي حظي بها، وقد يلفت نظري إلى أوجه قوة في أدبه لم ألحظها من قبل. ولكن خاب أملي هنا أيضا، فما يذكره هشام شرابي في هذا المقال عن محمد شكري لا يتعدى الأمور الأربعة التالية: 1- عندما دخل الدكتور شرابي المقهى الصغير في طنجة الذي غاب عنه اسمه فلم يذكره ولكنه لا يبعد كثيرا عن كافيه دو باري، وكان مع الدكتور شرابي بعض زملائه من أعضاء المؤتمر، وذلك ليحتسوا شيئا مغربيا، رأوا محمد شكري وكان أمامه كأس من النبيذ الأبيض جرعه وطلب كأسا أخرى. كان في مسلكه وحديثه يبدو كما هو في كتابه، لا يتصنع ولا يضرب بوزات. هذه هي إذن أول صفة من صفات محمد شكري يذكرها الدكتور شرابي مما يتعلق بشخصيته لا بأدبه، إنه يشرب النبيذ الأبيض كأسا وراء كأس، وكذلك إنه لا يتصنع ولا يضرب بوزات، وهما صفتان يعتبرهما الدكتور شرابي فيما يبدو من الأهمية والندرة، بحيث يستحقان أن يلفت نظر القراء إليهما. 2. التقى به مرة أخرى في حضرة الكاتب الفلسطيني إيميل حبيبي، وكان محمد شكري في هذه المرة يحتسي الويسكي. 3. أثناء نقاش محمد شكري وإيميل حبيبي، قال شكري لحبيبي: أنتم الفلسطينيين تريدون العودة، أتدري ما نريد نحن؟ نحن نريد الهجرة. وحرت في هذه المقولة، وفي سبب حرص الدكتور شرابي على ذكرها في مقاله، هل هو طرفتها أم تصويرها لدرجة الالتزام الوطني أو الحس الأخلاقي اللذين يتمتع بهما محمد شكري؟ ولم يسعني إلا أن أتذكر الموقف النبيل الذي عبر عنه جان جيني إزاء القضية الفلسطينية كما جاء في حواره مع سعد الله والنوس الذي سبقت الإشارة إليه. 4. أما الواقع الأخرى الأكثر أهمية فالأقدر بي أن أذكرها بنصها كما رواها الدكتور شرابي: من نافذة السيارة عند خروجنا من ساحة الفندق بعد القيلولة رأيت محمد شكري للمرة الثالثة والأخيرة. كان ينزل درج الفندق وحيدا يسير بتأن نحو الحافلة المخصصة لنقل المشاركين في المهرجان. أخبرني حسون فيما بعد أنه وجد محمد شكري يسير هائما في شوارع أصيلة لا يجد مكانا يأوي إليه، يتجاهله الذين يعرفونه لأنه كان سكران، فأخذه إلى بيت أحد معارفه حيث قضى ما تبقى من الليل. ولا أدري بالضبط أي أجزاء هذه الفقرة أهم من الأخرى، هل نزول محمد شكري درج الفندق وحيدا وبتأني، أم كونه يسير سكرانا في شوارع أصيلة؟ قد يكون الأهم من هذا وذاك ما جاء في الفقرة الأخيرة من المقال: التقيته مرة أخرى صباح مغادرتنا طنجة، فتحت باب السيارة وأسرعت نحوه، تصافحنا بحرارة، سألني متى سأعود إلى طنجة، قلت في وقت قريب، أعدك وعدا قاطعا. وهكذا يستطيع القارئ الذي ما زال متشوقا إلى معرفة المزيد عن محمد شكري أن يطمئن إلى أن الدكتور شرابي سيعود إلى طنجة مرة أخرى، وربما التقى محمد شكري من جديد، وربما كتب عنه مقالا آخر من النوع نفسه.